علي خلاص قلبي تعب رحال كل ما بطوي الاحساس حيضيعوا في الترحال وانده ولا تردي وعشق وبتصدي وانده ولا تردي وعشق وبتصدي وارجع محمد الحلو من كلمات محمد فضل والحان فاروق الشرنوبي هنا القاهرة. أحلى رمضان وأحلى مسلسلات على موبايلك، اتصل بينا على 1777 وحمل ملخص أحلى المسلسلات، وكمان تقدر تحمل المقدمة والنهاية لكل مسلسل على موبايلك. البوابة الثانية هانم بنت باشا، كريمة كريمة، ليال، أبو ضحك المن، عشان ماليش غيرك، راجل وست ستات، من 1777 سعر الدقيقة جنيه ونص. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان مع 17-15 واختار أحلى أغاني زمان، خليها رن الموبايل أو بعتها هدية لحبيبك سعر جنيه. مستمعينا كل عام وانتم بخير وعيد سعيد. سهرات العيد على موجات البرنامج العام فنية عائلية وجوائزها عادية. اول ايام العيد كانت صدفة مع الموسيقي حسن شرارة واشرف شرارة. افراح العيد مع الموسيقار محمد سلطان تاني سهرات العيد. عيد وعدية مع اللواء الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الاعلى لمدينة الاقصر ثالث ايام العيد. سهرات العيد على موجات البرنامج العام سهرات خاصة جدا. مستمعينا الكرام في كل مكان ودائما ما نرجو لحضراتكم السعادة في أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. وقد عرضنا مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات من أجل رسم البسمة على شفاهكم عبر أثير موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. قال الفيلسوف سعد الغزاوي سمير عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه باسمة الثغر وأقبلت عليه بادية البشر وقلت له فيلسوف. نعم يا بنيتي. كل سنة وأنت طيب يا فيلسوف. وأنت وكل أمة الإسلام في خير وأمن وأمان وسلام واطمئنان. شكرا شكرا. والآن وبعد انقضاء شهر رمضان، ما خير ما تستهل به الكلام عن عيد أمة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بنيتي خير ما نستهل به الكلام هو أن نحمد الله جل علاه أن وفقنا بفضله وهداه إلى نعمة الصيام ونعمة القيام، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنك ومن سائر من صام أو قام هذا العام من أمة خير الأنام. اللهم آمين، اللهم آمين. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم وأوقن أن عيد الفطر المبارك هو المنة الإلهية والمنحة الربانية إلى كل من صمد من عباد الله جل علاه، متحديا نزعات نفسه ونزغات هواه. تماما تماما يا بنيتي، وهو أيضا إحدى فرحتين عظيمتين أعدهما الله تعالى لمن صام وأدى مخلصا حق الصيام. نعم نعم. الأولى عند فطره يوم عيده في دنياه، والثانية عند لقاء مولاه في أخرى. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف، ولكن ما خير ما يحرص عليه المؤمن في يوم فرحته الأولى، أعني في يوم فطره في دنياه؟ بنيتي، من أوجب وأطلب ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يطرق كل باب من أبواب الخير، وأن يلتمس كل سبيل للعطاء والسخاء والبر. تماما تماما يا فيلسوف. فالمفهوم الاجتماعي الحقيقي للاحتفال بالأعياد هو إدخال البهجة والسعادة على قلوب المحرومين ونفوس اليتامى والفقراء والمساكين. وذاك هو ذاك يا بنيتي. فهذا العيد يعرف في السماء بيوم الجائزة، والجائزة لا تنال ولا تطال إلا بصفاء النفوس الطاهرة ونقاء القلوب العامرة ومصافحة الأيادي الشاكرة. هو ذاك يا فيلسوف، هو ذاك. ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن لماذا قلت إن هذا العيد يعرف في السماء بيوم الجائزة؟ وماذا يا ترى تكون هذه الجائزة؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين فقال له: لماذا يا سيدي، لماذا سمي عيد الفطر بيوم الجائزة؟ روى الطبراني يا ولدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرقات فنادوا: يا معشر المسلمين، اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، العودة بأسماع حضرتكم مرة أخرى إلى الغناء. دايما معاك يغنيها فريد الأطرش من ألحانه وكلمات عبد العزيز سلام. دايما معاك، دايما اتبع خطاك، دايما وشبهك دايما وراك وراك دايما دايما معك دايما وراك وراك دايما تطلع من الارض اطلع لك تنزل من السماء انزل لك تطلع من الارض اطلع لك تنزل من السماء انزل لك تغضب اصالحك واحيي لك ولو عزول يقرب لك تغضب اصالحك واحيي لك ولو عزول يقرب لك ححيره وسهره ححيره وسهره ححيره وسهره وانا معاك دايما اتبع خطاك وشبهك وراك وراك دايما دايما معك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما اتبع خطاك دايما واشق بهاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما مغناطيسي طلعتك فيه مغناطيسي طلعتك تمليك زبني لبهاك تطردني من باب جنتك تطردني من باب جنتك تلقاني جتلك من الشباك انا بين ايديك وروحي فيك انا بين ايديك وروحي فيك وانا معاك دايما اتبع خطاك وشبهك وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما عينيك بتجرح وتداوي وانا العليل وانت مداوي عينيك بتجرح وتداوي وانا العليل وانت مداوي وان كنت عالهجرة مناوي تعمل شيطان اعمل حاوي وأسحرك وحيرك وأسحرك وحيرك دايما معاك غناها فريد الأطرش من ألحانه وكلمات عبد العزيز سلام. البرنامج العام يقدم لكم رائع التمثيليات الإذاعية عبد المنعم إبراهيم وخيرية أحمد. إف قال لي يا حلو يا اللي عين تملي ده كلام. سيبك من العيا وبلاش أوهام لفوت من الحياة. أهو بس كلام صرت الأولياء ودا خففونيش. ارمي الأدوية ما تنرفزنيش. لفضل أقول الوحل هيخلص عليك وحتنتهي من منكو يخدمني ويقنع هذه. هذه زوجتي يكتبها يوسف عوض. اغاني فتحي اورا. الحان محمود مندور. عليه العوض ومنه العوض. اخراج محمد متولي عوض. انتوا عاوزين مني ايه؟ تعالى بس. الله سيب الشمس عادي انت قالك. اوعى ايدك امسك يا بندق. الله الله حرامي حرامي انت انت حرامي. نزل يقعد انت وهو الشنطه دي. الله تعالى هنا خد. اي خد. اي خد انت كمان. اي خد. الله جورجيو الحقيقه امسك حاجه. مفيش فايده مفيش فايده. تعالى انت مفيش فايده. احمد ربنا اللي سابوا لك الشنطه. دول حراميه يا معلم. ولاد الحرام كتير يا ابني. دول لسه ناشيين المحفظه بتاعتي دلوقتي. فيها كتير. 200 جنيه وشرفك. 200 جنيه سيادتك حمار قوي. الله يحفظك. انا اصلا راجل هلهلي باين عليك وما خدش اخواني من الناس. يا سلام امير بشكل. اه والله خلط عليا لما شفتهم عاوزين يسرقوا شنطتك. ولولا انت كانوا سرقوها فعلا. ده انت جيت لي نده. رب صدفات خيره من الف ميعاد. يا سلام. طبعا طبعا. وانا سعيد ان اتعرف بالناس الكمل اللي زيك. ان شاء الله بقى هتكون معرفه خير. ان شاء الله. انت رايح المحطه مش كده؟ الله ايش عرفك. باين عليك. يلا بينا. انت كمان رايح المحطه؟ اه عنك انت الشنطه. لا لا لا يمكن والله. لا لا لا والنبي هات بس هات. يا راجل دي تقيله تقيله. ولو ولو اتفضل قدامي انت. امرك. ايه ده بوليس باين كده. خد شنطتك يا عم. سلام عليكم. الله ده رجل الاخر. يا استاذ يا معلم انت يا معلم. دي عربيه مطار. يا اخويا الناس جرالها ايه النهارده؟ ها الحق انا بالشام على المحطه. تاكسي تاكسي. اي اي اقرب. وانت خد انت كمان. شوف لي شويه يا معلم. اي اشرب من دمك. أيوة. انت وهو مش جاي منه بقى يا معلم. نبت في الشنطه دي باي شكل تعمل بيها ايه؟ يعني ابو ورده ياكل اللقمه كلها لوحده واسيبه؟ ما انت السبب. ليه انت اللي لميت الباشمهندس على ابو ورده؟ يعني لميت الحله على غطاه. دلوقتي ما بقتش الحله وبس. امال ايه؟ دي الحله والمصفى والكسرونه وكل النحاس اللي في بيت الباشمهندس. ازاي ابو ورده دخل في العيله كلها شمال وعشغل الكل لحسابه واحنا اتكلنا اوانط خلاص. اخصى عليك يا ابو ورده. طب يدينا من حب جانب. طب افرض ما اديناش هنسكت؟ اشر انا يا فيها لخفيها. وبعدين جه الواد اللي معاه ولسه بيمد ايده على الشنطه رحت مصرخ ومزعق وقالب الدنيا. يا سلام الدنيا دي غروره. لا لا لا لا الدنيا كمت كلها وانا رحت مكفت في الواد ده وراح حته الدين علقه. كلنا ضيوف فيها. استنى بس ما كملت حاسب. الواحد بيتولد عشان يتعب ويشقى وبعدين يسيبها ويجي غيره يعمل نفس الحكاية وهكذا. طب ايه لازمتها؟ ايه معناها الحكاية دي؟ حكاية ايه؟ حكاية الدنيا دي. لا انت الظهر مش معايا. لا معاك. بس يا سيدي وبعد ما ضربته بقى. ضربت مين؟ الواد. بقولك بني ادم يعني تضرب كائن حي زيه زيك؟ تضرب زميلك؟ زميلي؟ اه انا كنت في مدرسة النجاح وبعدين دخلت كلية التجارة وده ما شفتوش لا هنا ولا هنا. يبقى زميلي ازاي بقى؟ زميلك في الحياه. الحياه الاعداديه كان فيها اخويا يوسف مش انا. زميلك في الدنيا. زميلك في الوجود على سطح الكره الارضيه. نعم يا اخويا. يا ابني يا حبيبي لازم تفهم ان كل الكائنات اللي بتعيش في الكره الارضيه دي اخوات. اخوات ازاي؟ غذائها بيتكون من مواد اساسيه واحده ولا لا؟ ده تمام. كلها بتتنفس اكسجين وتخرج ثاني اكسيد الكربون ولا لا؟ مظبوط. يعني زيك زي الشجره تقريبا. تبقى اختك ولا لا؟ اختنا شجره طبعا. والسمكه برضو نفس الموضوع، تبقى ايه؟ اختي. والغراب اخويا. والحمار اخويا. ايه ايه ايه انت هتسبق ولا ايه؟ يبقى من باب اولى كل انسان في الدنيا دي عباره عن اخ لك. معقول؟ لكن حبيت اقولك ان يعني قوم تضربه مفتري، تعتدي على شريكك في الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، ده اصله حرام. ولو دي كلها امور دنيويه صغيره. كان عاوز يسرق الشنطه. كان عايز يسرق اختك. اختي ايه؟ بقولك الشنطه. ما هي اختك. الشنطه تبقى اختي طبعا. هي مش كانت شجره من شويه؟ ولا دي اخت من اب تاني؟ الشنطه دي يا بني ادم معموله من ايه؟ من الجلد. والجلد ده جاي منين؟ من البهيمه. يعني اختك. لا انت حالتك مش طبيعيه ابدا. انتوا اللي مش طبيعيين، انتوا اللي واخداك الدنيا بضجها وضجيجها وبتتصرفوا كانكم تعيشون فيها ابدا. ايه الفلسفه اللي نزلت على نفوخك فجاه دي؟ الانسان مننا لما بيقرب يموت بينكشف عنه الحجاب يا ابني. راجل بلاش تخريب بقى امار. حتى انت يا صلح. لا ده انت حكايتك اتنيلت قوي، عن اذنك. رايح فين؟ ما انا لازم اشوف لك حل قبل ما الشبشب اللي في رجلك ده يطلع من العيله الاخر. انت بتقول فيها؟ طب الشبشب ده اصله ايه يا صلح؟ يا نهار اسود. سلام عليكم. بقى انا ابقى اخو الشجره؟ بقى الظاهر حالته اتطورت قوي. وقال اختي تبقى سمك اس بوري ولا بولتي؟ تفرق في ايه؟ اهو كله بحري وخلاص. لا حول الله. اخويا انا غراب مالوش حق. اخويا انا حمار. سيدي عنده حق. نعم انت الاخرى. ما احنا لازم نقذر حسن يا اخوانا، اليومين دول افكاره بقت غريبه قوي. دي بقت من عيله ب 600 نيله وكله من الوهم اللي عنده ده. متى لما هيموت؟ اسمعوا ايه؟ انا هاخده للدكتور كمال عشان يكشف عليه تاني. مفيش فايده، حكايته دي ملهاش غير حل واحد بس. ايه؟ الشيخ حسنية البكاشة. ازاي بس تروح له لغاية البيت ولا تعرفش تلهف منه اوراق الميزانية؟ ما كانش فيه فرصة ابدا. امال طول المدة اللي قاعدها هناك دي كنت بتعمل ايه؟ كنت بفقر. نعم بفقر. تفقر؟ مذكور بايه؟ يفقر؟ على اخر الزمن يا سيدي. طب وايه اللي خلاك تفقر؟ كان في زار. وهو انت اول ما تلاقي زار تروح مفقر؟ ايه عليك عفريت؟ العفريت اللي عليا اسمه حسن الشيمي. كنت تستصرف بيه وتتلين منه على اوراق الشركه اللي وعد انه يديها لك وتزوج. استصرف بيه انت؟ ده كان طول الليل بيفقر. فخر؟ طبعا. ما الزار يا سيدي معقول عشانه حضرته العريس. عيني عيني. والميزانيه اللي انت رايح علشانها؟ كل ما اكلمه عليها يقول لي بعد الدقه دي قوم فقر معاها يا راجل قوم. تروح اي مفقر لحد ما هلك بدني، لغايه دلوقتي مش قادر اتلم على الحته من جسمي. طب وهو ما فوتش دقه غير لما امر قصه؟ ده اتري محترف ولا اجعص كوديا. طب وبعد ما الزار خلص ويا يا اخي مغمى عليه قعدوا يفوقوه ما لقاش طبعا فرصه عشان اكلمه. وكانوا عاملين له الزار ليه؟ عشان الوهم اللي عنده يا سيدي. وراح الوهم اللي عنده؟ ابدا زاد اكتر الحمد لله. ده لو خف تبقى مصيبه. قد ما يخف لازم تكون ميزانيه في ايديه. طبعا. وهتعمل ايه النهارده؟ هتصرف. عرفتي بقى هتعمل ايه يا بندق؟ ايوه هقف التاكسي في الشارع اللي فيه بيت الباشمهندس. وبعدين؟ واستنى لحد ما صاحبه اللي اسمه صلاح ده ينزل بالشنطه ونادي على تاكسي زي كل يوم اكون انا جاي. وتطلع بيه على المعلم غانم على طول. طب وانت؟ هكون مراقب الشارع عشان ما اخليش تاكسي تاني يقرب. بس تخليك ورايا لزبوني زرجن في نص السكه. ما تخافش المره دي بقى مش هيفلت مننا. حق الاحسن لو فلتت منا الشنطه زي المره اللي فاتت المعلم هيطينها على دماغنا. فندق فندق في حاجه متولي؟ المعلم غانم ماله؟ بيقول لكم فركش. ليه ده احنا جاهزين. لا اصل الحكايه كبرت قوي في دماغ المعلم وصمصم يودب ورد في داهيه. هيعمل ايه؟ كلفنا بلغ البوليس. الله ليه كده؟ ده الباشمهندس وصاحبه دول هيروحوا في الرجلين، مش هما اللي بيوزعوا له البضاعه؟ بس ده بدون علمهم. اهو ناوي بقى يطربقها على دماغ الكل. اديني التليفون اديني. الو الو المحافظه؟ زكي يا زكي، النقيب فوزي جه من بره ولا لسه؟ كده؟ طيب اديهونا على التليفون. الو يا فوزي، بلغتك الاشاره اللي وصلت لنا ولا لا؟ ما انا عارف انها من مجهول، لكن ده الخيط الوحيد اللي قدامنا دلوقتي ويجوز انه يكون صحيح. عاوزك تراقب الشارع ده كويس وتعمل كمين للشخص اللي معاه الشنطه دي. ست راجل طفل اقبض عليه فورا. سعيدة يا كوثر. اهلا اهلا، ازيك يا صلاح؟ ايه الشنطه دي؟ دي شنطه برشامه. هي لسه هانت يا ستي، بتقولي فاضل 5 مرات بالشكل ده كمان وتكون حولت حاجتها كلها على اسكندريه. وش معنى المره دي الشنطه دي صغيره؟ ما بقالها كام يوم على الحاله دي. على العموم احسن. ليه؟ كتفي اتخلع من الشنط التقيله، كل يوم ارفع الشنطه من المحطه لبيت ابوها الصبح وبعدين ارفعها تاني من بيت ابوها على المحطه بعد الظهر. والله فيك الخير. وانت رايح المحطه دلوقتي؟ بس لقيت لسه بدري على القطر، قلت افوت اشوفكم بالمره. طب هات الشنطه دي ادخلها لك جوه. لا لا لا، خليها هنا جنبنا عشان ما انساهاش. اعمل لك قهوه؟ في حد يشرب قهوه برضو على لحم بطنه؟ اجيب لك جنبها رغيف عيش. يوه اسمعي، انت هي عزيزه تغيف لي حاجه كلها. ما خلاص مفيش عزيزه، سابتنا النهارده. رخة، هو حد بيرضى يقعد في البيت ده؟ دي 7 شغاله يا عالم في 10 ايام، يعني في اليوم شغاله الا ربع. طب ليه كده؟ ما انتش عارف يعني اوامره وتعليماته وسوسته. وهو ازاي دلوقتي؟ طول النهار ماسك قلبه ويقول لي حموت حموت. طب ما دكتور يشوف. مش راضي. ليه؟ بيقول هو يعني الطب كان عمل ايه لزهني؟ على العموم هو كله من الزار بتاع امبارح. الزار ماله؟ هو اللي كان بيفقر غلط. طب هو فين امال؟ قافل على نفس الاوضه النهارده. هخش اشوف. مش هيفتح لك. بلاش كلام فارغ، امال انا هخليه يفتح لي ازاي؟ مين؟ انا. على الله. افتح. مش هفتح. كلمني بس لما اموت ابقى افتح لكم. طب خد موت جنبك. اهو كده. حبيبي طول عمري اقول انك انت اللي فاهمني، بس عاوز تموت وتسيبني لوحدي يا حسن؟ ما تهونش عليا طبعا. خش يا راجل خش، تعالى في حضني تعالى. ما جريتش على اللي حصل لي بعد الزهر؟ الله الله، انت كمان. انت حسيت بايه؟ قلبي يا صلاح، قلبي. وانا زيك بالظبط. مش ممكن تكون زي جس قلبي كده. لا جس قلبي انت الاول. خلاص كل واحد يجس قلبي التاني. وريني، بص للساعه بقى. واخد بالك قلبي بيدق دقه ودقتين؟ لا ابدا، انت قلبك مظبوط، الساعه هي اللي بتاخر. طب وريني قلبك انت بقى. هتشوف العجب. ازاي؟ من امبارح ما بيدقش خالص. من ايه؟ معرفش، لازم حد لعب فيه. امال انا اقول ايه بقى يا حسن؟ ساعه ادور على قلبي مش لاقيه خالص. من اهمالك، عمرك ما تحط حاجه في حته وتعرف مطرحها ابدا. حموت يا حسن حموت. ومين سامعك يا صلاح؟ انا خايف. ما تخافش ما تخافش يا اخويا، انا معاك. اسمع، انت لازم تروح للدكتور. لوحدي؟ لا انا جاي معاك. لحظه واحده بس ما البس هدومي. طيب. ايه ايه يا صلاح، عملت ايه؟ فضلت وراه لحد ما اقنعته انه يجي معايا عند الدكتور. الحمد لله. صلاح انا لبست اهو. يا قلبي اجمد اجمد يا راجل، ما تبقاش خرع كده. امال اسند يا حاجه. يلا بينا. على فين؟ هوديه الدكتور. امال نسيبه ينفخ في ايدينا كده الطيس؟ شهم شهم يا حسن يا اخويا شهم. بالرغم اللي فيك ده فانت برضه اتنيل اتنيل، وخليك في همك انت. ما تعمليش كده قدامه. مش قادرة مش قادرة اشوف المنظر ده ولا عشبه. وبعدين بقى لا عشان يتوهم دي مفاصله رهيفة قوي. يلا يا صل يلا يا يلا يا اخويا بينا. يلا يا حبيبي. الشنطة دي؟ والله ده انا لازم اوديها المحطة. هي دي شنطة ابو وردة؟ على العموم صبحي انا هبقى اوديها لها على المحطة بسكتها. انت نازلة؟ رايحة الدكتور امراض النيل. طب بينا بقى بينا يا صلح، ايدك على كتفك اخويا. يا كوحي على مهلك. يا ركبي. مسكين. يا قلبي. لا ده انت بقيت شرق خالص. طب وشرفك يا سعادة البيه؟ ما شنطتي واعرف. بس انت اكدت لحضرة الضابط انها شنطتك. الكلام ده كان قبل ما اشوف الدهية اللي جواها. يعني تبقى شنطتك. بذمتك يا فندم، واحد برضو في منظري ده وفي مركزي يوسع شنطة فيها مخدرات؟ ما هو ده اخطر ما في القضية. انا كان مالي بس ومالي الدلوادي. طب لما هي مش شنطتك ما كنت شايلها ليه؟ عشان عشان هو قال لي شيلها مني شوية. هو مين ده؟ صاحب الشنطة طبعا. ومين صاحبها؟ علي الجدع اللي كان ويانا. قصدك يعني انها شنطته هو؟ طبعا. وبصراحة يا فندم أنا من زمان بشك في الجدع ده. طيب اتفضل في الأوضة الثانية. خدها يا كريم. يا زكي. يا فندم. ها؟ هات المتهم الثاني من برا علي مصطفى. حاضر يا فندم. خلي المحضر مفتوح يا بيومي. المتهم الثاني يا فندم. مالي انا تمسكوني ليه؟ انا شاويش ماليه ذنب خالص، والله العظيم ماليه ذنب. وقد قمنا باخذ اقوال المتهم الثاني فقال مظلوم. والله يا بيه مظلوم. سين، بماذا تفسر وجود الحقيبه موضوع الجنايه في حوزتك ساعة القبض عليك؟ سين، انتوا لما قبضتوا علينا كانت الشنطه في ايد مين؟ في ايد زميلك. مين؟ يبقى تسأله هو مش انا. سلام عليكم. تعال تعال. ايه يا بينا يا المتهم الاول اقر في اقواله انها شنطتك انت، بس انت كنت مديها له علشان يشيلها عنك مؤقتا. نعم مذكور بيه قال كده. ايوه. عاوز يلبسهاني يعني. طب حس كده بقى بيه، انا هقول الحقيقه. ايوه كده يا اخي، اختصر الطريق احسن. شوف يا بيه. نعم. الشنطه دي شنطته هو. ايوه ملكه هو. عبها منين معرفش. وانا كل الحكايه قابلته في الشارع صدفه وسلمت عليه كزميل في الشركه بس. قال لي تعالى اتمشى معايا شويه، فقمت اتمشيت معاه. وتفتكر كان عايزك يعني تتمشى وياه ليه؟ هو قال لي على ما نلاقي تاكسي. وتفتكر ان كلامه ده صحيح؟ مين يصدق كلام المجرمين يا بيه؟ اما كان قصده ايه من كده يعني؟ كان عاملني سين طبعا لحد ما يقابل الشخص اللي هيديله الشنطه. هو كان في شخص مستنيه؟ ضروري. مين ده؟ تلاقي واحد بقى من العصابه طبعا. عصابه؟ امال ايه؟ ما هي الحكايه باينه اهي. دي اقوال خطيره جدا. خطيره خطيره، ما هو اللي ابتدى الاول. هات المتهم الاول يا زكي. خش. مين؟ ايه علي؟ كده برضو يا علي، كده برضو شايلني شنطه فيها بلاوي دي بدون علمي. انا مش عيب تضحك على واحد في سن ده وتستغل سذاجته بالشكل ده؟ يا نهارك اسود. وبالرغم من كده يا علي، فربنا يعلم انا دفعت عنك قد ايه. كذاب. حتى اسمع ساعه البيت. 30 كذاب. انت اللي قلت له ان الشنطه دي بتاعتي انا. لا مش الحقيقه يا علي. يلا يلا يا راجل اعترف احسن لك وخلصنا. انا متاكد ان ده هيخفف عنك العقوبه. مش كده يا سعاده الدين؟ عاوز تجادلني؟ يا وانا والله العظيم دي شنطته هو يا بيه. شوف يا علي، انا عارف يا اخويا من زمان انك محتاج فلوس، بس اخر حاجه كنت اتصورها انك تحشر عليها بالوسيله دي. الشنطه دي بتاعت مين فيكم؟ شنطتك. وبعدين بقى شنطتك انت يا مذكور. لا شنطتك انت. انت بقول لك انت. بس نعم. في حاجه احب اقولها لكم. الشنطة دي سواء ملكك او ملكه فانتوا الاثنين برضو متهمين في القضية. إيه؟ وانا واثق انكم اتورطتوا في العملية دي غصب عنكم لانكم مش وش كده. وعليه فانا بفضل انكم تعترفوا بكل شيء احسن. واول حاجة تهمنا اسماء باقي افراد العصابة. عصابة؟ مدام كده بقى يا فندم، هو بصراحة كده الشنطة دي لا شنطتي ولا شنطتك. ايه؟ امال شنطة مين؟ دي شنطة واحد تاني. مين ده؟ حسن الشيمي. سوسن هانم يا سوسن هانم، امسكي نفسك شوية. اصلا كانت فاكرة ان الشنطة فيها ادوية مغشوشة. ما كنتش اعرف انها مخدرات. هو اصل العياط مش هجيب نتيجة. طب ولما انت عارف كده سيبها توصلت بقى يا اخي. شوية عياط يا سوسن، عياط شوية. بس يا حبيبتي، بس يا ستي، بس انا مجرمة. صح، انا دفاعة. عندك حق، انا مهربة مخدرات وبستجري فيهم كمان. اخرس. حاضر. ارجو في حضرة المأمور نبطشي. مأمور نبطشي ايه؟ هتودينا في داهية. امال ايه؟ شاويش نبطشي. انت عاوز ايه يا سوسن هانم بالظبط؟ من فضلك عاوز ادخل السجن. انت اتجننتي؟ دي 25 سنة وانت مالك انت؟ طيب بس لو سمحت انا عاوز السجن بتاع الحمام. هي الكاميرا راح تنامي بيها. امال هقعد 25 سنة من غير ما استحمى؟ الحاجات دي تقررها المحكمة. المحكمة تقرر إذا كنت استحمى ولا لا؟ تقرر إذا كنت تخش السجن ولا لا. أمال حضرتك بتعمل إيه؟ شايف واحدة قدامك مظلومة. مظلومة؟ طبعا أنا مجرمة ومن حقي إني أخش السجن عشان أقضي مدة العقوبة، ومش راضي تسجني أبقى مظلومة ولا لا؟ أنا عاوزة حقي. أنا مش ممكن أدخلك السجن بالبساطة دي. أنت بتسجن ليه؟ اسجنوني. من فضلك من فضلك، احنا هنلاقيها منك ولا من جوزك؟ هو ده بيت القصيد. ما تسكت انت يا بنت. يا حضرتك عاوز تخشي السجن عشان تبقى جنب جوزها؟ يا اخي ما تفتحش عينيه. يا ستي جوزك ما حد سجنه، هو اللي قافل على نفسه التخشيبه من الصبح. راجل شهم، راجل حساس، راجل انسان. يبقى لازم اكون وياه، يمكن يعوز قهوه ولا حاجه. ولزومه ايه ده كله؟ لا انا عارفه مزاج جوزي في القهوه بيشربها على الريحه. انا بقول لزومه ايه يقفل على نفسه السجن؟ البنت اللي اسمها برشامه دي اعترفت على عصابه ابو ورده كلها وجاري البحث عنهم. والنبي يعني احنا خلاص بعيد عن التهمه؟ في اجراءات لازم نتخذها الاول. تمام يا فندم. ايوه زكي. المذكور قافل على نفسه التخشيبه يا فندم وعمال يخبط دماغه في الحيطه. يا ساتر، دي دماغه ناشفه قوي. يعني ايه خايف على الحيطه؟ يا ناس يا ناس، شدوه اخرجوه بالعافيه. مش عاوزين نتعامل معاه الاول يا فندم. استاذ صلاح، استاذ هانم، روحوا مع شويش وحاولوا تجيبوه هنا بالحسنى. حاضر، ما كانش يومك يا حسن. يلا بينا يا توسل، يلا بينا. ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ مش عارف، انا بيتهيألي انها عقدة شعور بذنب. انا بقى بيتهيألي انها تمثيليه بيعملوها. قصدك ايه؟ قصدي انها عصابه من الجدع ده ومراته وصديقه، والاتنين دول اللي في الشركه. انت شايف كده؟ وحسن ده يبقى رئيسها. على العموم كله هيبان بعدين. يا راجل خش خش، تعالى تعالى تعالى بس اتني. تعالى يا حسن، انا مكاني هناك. هناك ليه؟ هناك في السجن مع المجرمين والنشالين والمشبوهين. يا بس مهندس هدي نفسك شويه. بقى يجي عليا اليوم اللي ابقى فيه مجرم، مجرم خارج على القانون، وانا زيك يا حسن. لا انت مش زيي، انت مجرم بالسليقه. ايه بقى؟ انا اعرض مراتي واعز اصدقائي وزملائي في الشركه للتهمه البطاله دي. زملائك مذكور وعلي النيابه امر بالافراج عنهم بكفاله، اما صديقك ومراتك الله، اما في سوسن هذه خرجت حسن من التخشيبه ودخلت فيها بدهن. وبعدين بقى قفلت على نفسها الباب ومش راضيه تفتح. طيب تسمح تروح تجيبها بالقوه؟ حاضر. انا السبب. انا السبب. كل البهدله اللي حصلت لهم دي من تحت راسي انا. طيب روق دمك، بس روق دمك، اجيب لك كوبايه شاي. لا ما تشربش شاي، اشرب ازوزه انا. حاضر. زكي ازازه كاسوزه. انت برضه بتطلب ازوزه؟ الله، عشان تروق دمك. مش عيب. ما فيهاش عيب يا اخي ولا حاجه. واحد زعيم عصابه قاعد قدامك تقوم تطلب له ازوزه؟ امال ايه؟ اقبض عليا يا استاذ، اقبض عليا، هو انا هعلمك شغلك؟ واقبض عليك باي تهمه؟ تهريب المخدرات، التعميره بلغات نحله ولا بكار. وايه اللي يثبت؟ هي محتاجه اثبات. الشنطة موجودة وانا مستعد اكتب لك اعتراف. اعتراف؟ اعتراف بايه؟ اعتراف باني زعيم العصابة. انت متأكد ان عندك عصابة؟ طبعا، امال انا بلعب يا استاذ. المسألة طورت معاها قوي يا فندم، دي تمثيلية بيعملها. بتتوشوش معنا ايه؟ حد فيكم يجيب الحديد وحطه في ايدي بدل ما انتوا قاعدين كده؟ اعملوا بلقمتكم يا ناس. حسن حسن حبيبي، اوعي تقربي مني لحسن تتعدي. اتعدي؟ انا مجرم عتا زعيم عصابة. الله، امال فين الاستاذ صلاح؟ خرجني انا من التكتيبه وراح قافل على نفسه فيها وقعد يخبط دماغه في الحيط. وفضل على الحلبة كتير طول الليل. طلعت ما ننسيش يا عيني. انام ازاي واحد جنبي بيقوم فجاه كل شويه ويقعد يصرخ يصرخ؟ يقول انا زعيم عصابه، انا زعيم عصابه، انا زعيم عصابه. قولي له مفيش عصابه ولا حاجه عشان يستريح. قلت له كده يقول لي كدابه. امال غانم وعبده دول ايه؟ من مجرمين افكاري؟ طيب هودي قولي له في عصابه. قلت له كده، قلت له ياه تحس الدين عصابه. وقال لك ايه؟ قال لي كدابه، انت بتاخديني على قد عقلي. برضه لما في عصابه، امال غانم وعبده راحوا فين؟ دابوا زي غاز البنات. وبعدين قعد يزعق ويخبط دماغه في ظهر السرير. يا خبر، وانت سكتي؟ لا طبعا، شلت السرير من قدامه خالص. برافو. قام خبط دماغه في الحيط. يا حرام، تلاقيها خر الدم. الحيط؟ لا الحيط جامده. انا قصدي دماغه. طبعا دمه ساح. وبعدين هو شاف الدم من هنا ودمه هرب من هنا وقال بس هموت. ايه؟ قلب على الموت تاني وكلم صلاح قام جاله خد على الدكتور كمال. فكرتيني، انت ميعادك كام مع الدكتور بتاعك؟ 9:30. الله، ما هي بقت 9:30 دلوقتي. والله، طب يلا بينا. يلا. عملت اللي قلت لك عليه يا فوزي؟ ايوه يا فندم، تحرينا عن كل الاماكن وكل الاشخاص اللي قال عليهم الباشمهندس حسن. والنتيجه؟ لا شيء. يعني ايه؟ كل اللي كان بيقوله ده اوهام؟ او بالاحرى تضليل. غريبه. طيب والبنت برشامه؟ قصدك ثانيه حقنه يا فندم؟ ايوه ايوه. اقوالها ما زادتش عن نقلتهم امبارح بخصوص عصابه ابو ورده. وبالنسبه لعلاقتها بحسن؟ مصممه انه بريء وما يعرفش حاجه خالص. عمليه تغطيه طبعا يا فندم، هنرحلها مع المحضر عن نيابه النهارده. وتحريت عن حسن في مكان عمله زي ما قلت لك؟ ايوه يا فندم. الملاحظ انه بيتغير كتير عن الشركه وبيستهلك اجازاته اول باول. ليه؟ بيروح فين؟ في البديهه كده هيكون بيروح فين يعني؟ مشغول طبعا في اعماله الثانيه. طيب اذا كان عنده اعمال ثانيه فاحنا هنديله الفرصه علشان يزولها، بس عاوزك تضع تحت المراقبه باستمرار. حاضر يا فندم. صباح الخير يا حافظ. صباح النور يا دكتور كمال. هتسأل عليا؟ في ترانكي جالك من أسوان. قالوا ايه؟ بيقولوا ان رأفت بيه حالته خطر قوي. يا خبر. وقالوا انهم حيطلبوك تاني. طيب في عيانين مستنيين في غرفة الانتظار؟ ايوة، الاستاذ حسن والاستاذ صلاح. خليهم يتفضلوا. حاضر يا فندم. تفضل. صباح الخير يا دوك. اهلان استاذ حسن. الله. مال دماغك؟ لا ابدا، كل الحكاية انه دخلت فيها شوكة بس. شوكة؟ اصلي كنت ماشي حافي وبعدين 60 مرة قلت لك بقلبس جزمة عشان تحافظ على دماغك. جزمة ايه وشرب ايه؟ امال اقوله ايه؟ اقوله انك كنت بتخبط دماغك في العيط. وريني كده. حموت يا دكتور. لا بسيطة. اقول لك حموت تقول لي بسيطة؟ دماغك ما فيهاش حاجة. انا مش حموت من دماغي. امال من ايه؟ ضربات القلب. ضربات القلب زادت قوي يا دكتور. اوه بقى كام؟ ما بلحقش عدها، بحس بتقلصات في صدري وقلبي بيبقى زي حته طوبه كده وبيلق من ضلوعي. بتضحك؟ ما انتش عارف الحاجات دي اعراضها ايه. امال الدكتور ازاي؟ يا استاذ حسن انا سبق قلت لك انك سليم 100%، وانتوا عارفين دكتور كمال اذا قال افتى. مظبوط. امال عملت لي تحليلات ليه بقى يا مفتي؟ عشان اريحك بس. ونتيجه التحليلات طلعت يا ترى؟ طبعا اهي وريني. اوعى يا اخي. هذه نتيجه تحليل الدم، اقرا بنفسك. سلبي. سلبي يعني مفيش دم خالص؟ لا لا لا لا، يعني خالي من الامراض. وادي تحرير البول والفضلات نيجاتيف راخر. وايه الصور دي؟ اشعه الصدر والرقبه والجمجمه. شوف. لا لا لا لا لا صلاح، مين اللي واقف جنبي ده؟ ايه ده؟ انتوا كنتوا في القناطر يا اساتذه. ما تاخدناش في دوكه بقى، المهم القلب حدق. وادي رسم القلب. بص فيه كويس. ايه ده؟ بص يا صلاح. ايه واخد بالك من الهرم ده؟ ماله؟ طالع لفوق شويه مش كده؟ فعلا. ايه كانت الهرم ده يا دوك؟ مالكم انتم ومال الهرم ده؟ اصله عالي قوي. ده اعلى من هرم خوف. نزل شويه اعمل معروف. يا استاذ حسن انت قلبك قلب واحد عنده 20 سنه. سجن؟ يوه، قلب شاب صغير يعني. مش معقول. والله الجهاز بيقول كده. والصحه العامه حديث. انت متاكد يا دكتور؟ يا استاذ حسن التقارير والتحاليل اللي عندي بتؤكد انك هتعيش على الاقل 100 سنة. احبك يعني ما فيهوش حاجه خالص، مرض بارد اطلاقا، اللي ما فيه حتى شويه املاح او نقص كالسيوم، مع انه ما فيش انسان بيخلى من الحاجات دي. كلام يا حسن. يعني ده اخر كلام يا دك؟ عيب. ده دكتور كمال اذا قال افتى. الذ فتوى سمعتها في حياتي صلاح. انا مش حيانه صلاح، انا ما فيهاش حاجه خالص يا صلاح. تصور ما عنديش حتى ولا شويه ملح او فلفل، مع ان ما فيش طبيخ بيخلى منهم. صدقت بقى يا عم. امال ايه اللي كنت بعمله في نفسي ده؟ اصلا خايف جدا جدا. ايه الهيافه دي يا ابو علاد؟ يخص عليا وعلى عينتي ده؟ عمايل واحد هيعيش 100 سنة. الله، 100 سنة بس؟ اسمعوا النبي يا دوك. نعم. مش ممكن يعني تزودهم شوية؟ مش بايدي والله. يا سيدي كرمه، ده الراجل دفع لك 20 قهية. يا سلام، دي اثر الحياة دي حلوة بشكل. و100 سنة برضه مش بطلين يا حسن. شوية شوية يا ابو الصلح، شوية شوية قوي على الجمال ده كله. يا راجل احمد ربنا اللي جت على قد كده، احنا كنا فين؟ ايوه صحيح. اعيش واشوف الشمس كل يوم وهي بتطلع، والطيور وهي بتغرد، والزهور وهي بتتفتح، والورد وهو بيغني. ده انت بقيت شاعر اهو من ايام المدرسة وانا شاطر في الحساب. اضحك اضحك يا عبيط، افرد وشك، افرد افرده عند مكواج رجل. اهو كده بلا هم. الحياه ضحكه ولعبه وغنوه. يلا نغني. تيجي نغني للزهور للورد. يلا يا عاشقين الورد. الورد الورد الورد يا مرامين بالورد. الورد الورد الورد الورد. ما تردد دكتور، مالك منش كده؟ الله، بتتمنظر على ايه؟ انك لا تقعد تتحمحم يا شيخ. فكها بقى بطل عقل. غني غني يا عاشقين الورد. الورد الورد الورد. اعوذ بالله انت مالي عمومه. معلش معلش لكن ده الدكتور تعب برضه اطعم من الدكتور كامبل والله. يلا مع بعض يا الغد. يا عاشقين الورد الورد الورد الورد يا مورمين بالورد الورد الورد الورد. برافو. من بكره هقدم لكم في الاذاعه. ايه مغنيين؟ لا فراشين. اسمع صلاح. ايه احنا ناسيين التحليلات بتاعتك انت. نتيجتها ايه يا دوك؟ صلاح ما عملش تحليلات ولا حاجه. الله النهار لما جبناها مع بعض هنا مش فاكر. دي تمثيليه عملناها عليك عشان نخليك تعمل انت التحليلات دي. ودخلت عليا اما نايف بشكل. يلا بينا الصول. يلا سيدي. يا عاشقين الورد الورد الورد الورد يا مرامين بالورد الورد الورد الورد شوفوا كم هذه الورد شوفوا حالها. الله صلاح. ايه انا نسيت شنطتي فوق عند الدكتور. طب ما تطلع تجيب. وانت هتستناني هنا؟ لا انا هسيبك بقى وهروح المكتب عشان اتاخرت. طيب مع السلامه. الله يكلمك. العيان اللي بعده يا حافظ. حاضر. ده فرانك. هترد اوان. حاضر. الو اسوان. ايوه ايوه ايوه واصل يا فندم اهو معاك اهو. ها الو ايه؟ لا اطمنوا على العموم انا هاخد اول قطر وجاي على طول. خير يا دكتور خير. رافض بيه في غيبوبة مستمرة لازم اسافر له حالا. هو مش في دكتور بيشوف اسوان؟ ايوه بس رافض بيه ده اصله قريبي وانا اللي بعالجه طول عمري فلازم اكون جنبه دلوقتي. وسيادتك هتقعد قد ايه في اسوان؟ مش عارف. على العموم اقفل العيادة وخد اجازة انت لحد ما ارجع. لكن ان شاء الله هيعيش مش كده؟ لا مؤاخذة يا جماعة. يعيش ازاي؟ ده مفيش فايدة منه خالص. ايه؟ ده انت لسه مطمنهم ومديلهم امل من شوية. ما اقدرش اقول لهم حاجة تانية. ولو شيء من الحقيقة؟ وتفيد بايه مادام حيموت؟ حموت؟ يهمه ايه لو عرف ان كبده خسران وقلبه فيه صمامين مقفولين خالص؟ الله الله الله الله. وان البولينة ابتدت تسرب في الدم. الله الله الله. بولينة كمان؟ كل اللي هيحصل انه هيتوهم ويتأزم اكتر. فالاحسن طبعا ان الكام يوم اللي فضلله لازم يعيشهم وهو مستريح. ويا ترى مفيش علاج له خالص؟ مفيش. وحرام علي اكلفه ثمن ادويه ملهاش نتيجه. وحضرتك ما قدر له قديه يعيش؟ 20 يوم بالتمام والكمال. يخرب بيتك دول كانوا 100 سنة من شويه. طيب افرض يا دكتور دكتور تاني شاف التحليلات ورسم القلب بتوعه وقال له على الحقيقه. ما عشان كده انا متعود دايما احتفظ بالحاجات دي معايا في شنطتي. لا حول الله. 20 يوم بس بالدقيقه والثانيه. ودكتور كمال اذا قال اثنى. الله أستاذ حسن. إيه اللي رجعك؟ الشنطة بتاعتي. اتفضل. الله مالك فرتش كده يا راجل. الله يا عاشقين الورد الورد الورد الورد الورد الورد. انت بتغني مش عيب على طولك؟ الله ظريف قوي. على العموم انا مسافر النهاردة. بالسلامة يا اخوي. وحشوفك بعد 20 يوم في القرافة ان شاء الله. وبالك هجيب لك معايا هدية. ايه بلا حبريمي طبعا. الله اتعرف الحكاية يعني؟ هي الحاجات دي بتستخبى يا دكتور. اشوف وشك بخير. وشي قفايا ساعتها كله هيبقى واحد. الوداع. سوسن هانم في خبر مهم حقولهولي. خير يا دكتور؟ اخيرا العلاج جاب نتيجة ايجابية. قصدك ايه؟ نتيجة التحليلات والاختبارات الاخيرة اللي عملتها اتضح اني ايه؟ حامل. انت بتتكلم جد يا دكتور؟ طبعا. مبروك يا سوسن. انا مش عارفة اشكرك ازاي يا دكتور. انا اللي لازم اشكرك عشان انت ضحيتي وتحملتي العلاج ده سنة بحالها. طبعا اذنك بقى ما اروح ابلغ جوزي. ده نفسه من زمان في حته في عيل. ده هيموت من الفرح لما يعرف. يلا بينا يا نعم. يلا يا روح يلا. انا عاوز افهم يا اخي احنا مش كنا لسه مع بعض عند الدكتور دلوقتي؟ ايوه. ايه اللي خلاك تكلمني في المكتب تاني عشان اجي على البيت على ملا وشي؟ الساعه كام معاك دلوقتي بالظبط؟ الساعه 11:05. طب شوف يا صلاح. نعم. الساعه 11:05 يا اخويا بالظبط. بالظبط بعد 20 يوم من النهارده. حبيبك وصديقك حسن الشيمي مش هيكون هنا. امال فين؟ فوق. وتعدي فوق ليه يا اخي؟ ما الشقه دي كويس. بقول لك مش هكون هنا خالص. يا ريت يا اخي. ايه انت فعلا محتاج تغيير هوا. الحته اللي انا رايحها ما فيهاش هوا خالص. خلاص ما تروح. مش بكافي. الله انت مخك زينك ليه؟ تهدي بقى. انا هختفي من على الدنيا نهائي. ايه قصدك يعني؟ الله ليه بس انت كويس اهو. ما يغركش، ده اتضح ان الكبد مفشول خالص. مفشول ازاي؟ يعني حته سفنجه. مش مهم، المهم القلب. الصمامات بتاعته مغلقه. مغلقه للتعفينات. واللي زاد وغطى بقى البوليده. مالها؟ خرمت على الدم. يا خبر السوء. يعني المجاري طبعت خلاص. حموت حموت يا ظل. انت جبت الكلام ده منين؟ التحليلات يا اخويا والاشعه ما بتكذبش. طب ما لسه الدكتور كمال قايل لنا انهم اخر قريصة وانك هتعيش 100 سنه. كان بيخبي علينا. ليه بقى؟ خايف عليا لحسن اتوهم. قال انا اتوهم، قال المغفل. امال عرفت الحكايه دي ازاي؟ سر سر من غير ما ياخد باله. تعرف انا كنت حاسس من اول ان فيك حاجه برضه. تمام، انت الوحيد اللي طول عمرك فاهمني ومصدقني وواقف جنبي. بس يا صلاح امسك نفسك اخويا شويه. مش قادر. وبعدين بقى تشجع مال حظك في الدنيا كده بقى. حظك انت. اي والله بعد 20 يوم حكون طلعت فوق مع الشهداء والقديسين. انت متاكد يا حسن من الموت؟ لا، انك مش هتروح الناحيه الثانيه. لا كفايه الصيف بقى السنه دي، ده جه حر قوي. حسن اسمع، اوعى تجيب لها سيره الموضوع ده خالص دلوقتي. فاهم صوتك؟ تفتكر الدكتور قال لي ايه؟ دكتور لو انت قابلتيه؟ طبعا، ده انا لسه جايه من عندي. وقال لك؟ ووريني نتيجه التحليلات كلها كمان. يعني عرفت الموضوع؟ وقال لي ان كلها ايجابيه. واشمعنى ما رضيش يقول لنا؟ دي حاجات ما ينصحش تتقال لك انت. ازاي يا ناس؟ ده انا صاحب الشأن. المهم ان هو نفسه كان حيطير من الفرح وهو بيقول لي على الخبر. فرحان على ايه المغفل ده؟ الله، هو عارف ان انا بستنى اليوم ده من زمان. انت يا سوسن بتستني اليوم ده؟ طبعا، ده يوم المنى يا حبيبي. ايه؟ خليني اخلص بقى. على العموم هانت يا روحي، هو مش قال لك فاضل قد ايه كده على يوم الخلاص؟ 9 اشهر طبعا. ابدا، 20 يوم بس. 20 يوم ايه؟ هو برص. الله يسامحك. ده عيل. ايه بتقول عيل؟ ايوه، التحليلات بتقول ان في عيل جوه. عيل؟ يا نهار اسود يا اخي. قول يا نهار ابيض. يا ظهري. قوم بقى ساعدني عشان نظف الغدا. يا عيل بتشتين ازاي يا مجنون؟ انت حاسب على العيل. فكرتني. يا بطني. الله، انت كمان بطنك بتوجعك؟ طبعا. بس دي حكايه غريبه اوي. اسنديني. اول حالة من نوعها. هي ايه؟ جه ازاي العيل ده؟ ايه؟ على مهلك. ما تزعليش نفسك، انا لازم اكلم الدكتور كمال. وكمال ماله؟ مش هو اللي عمل التحليلات ورسم القلب؟ وكمال يعمل لي انا تحليلات ليه؟ ده الدكتور فايزي طبيب امراض النساء بتاعي اللي بروح له من زمان. الله، لو انت كان قصدك التحليلات بتاعتك انتي. طبعا. يعني العلاج نجح وفي عيل في السكه. الحقوني. عيل هيبقى لي عيل زي بقيه الناس يا صلح. طب ومتعيط ليه؟ ده انت حقك تفرح وتتبسط. افرح ازاي؟ العيل هينزل بعد ما اطلع. هيتولد يتيم. ذنبه ايه؟ طفل صغير زي ده يلاقي نفسه لوحده في مواجهه الحياه من غير اب يوجهه ويحميه. معلش البركه في امه بقى. سوسن دي هبله وجهله وهتعتز فيه. فعلا سوسن مش هتعرف تربيه. ده ممكن الولد ينحرف ويبقى خنف. لا، هيبس. يعاكس البنات في الشوارع. يسقط في المدارس. يسوق ويبيع نصيب. يلم شباب. ينشل يسرق. هيدخلوا الاحداث. يطلع من الاحداث ينحرف اكتر. يتعاطى المخدرات. وبعدين يهرب مخدرات ويبقى زعيم عصابه. طب وامه؟ هتطرده من البيت. ده يقتلها ويخش السجن. يجيب لنا العار والفضيحه. يا خبر اسود، ده انا اقتله واشرب من دمه قبل ما يعمل كده. وانت هتقدر على واحد زي ده؟ ده ولد عاق. العصابه بتاعته هتخلص عليه. لا، وانا هستنى. انا لازم ابلغ البوليس. التليفون اهو. هي ارواح الناس لعبه. الو محافظه، هتقول لهم ايه؟ هقول لهم يحموني من السفاح المجرم ده. الو يا محافظة. بس ده لسه ما اتولدش. والله. الو، ممكن تخليك على الخط شوية؟ مش جاي قبل 9 اشهر. الو، طب انا هطلبك تاني بعد 9 اشهر. مع السلامة. خلينا دلوقتي في كوسة. هي المسؤولة. ازاي؟ هو انا كنت بعالجها عشان تخلف لي عيال شبيحة ومجرمين؟ العيال بيطلعوا شبه ابوه. اخس عليك. وانا كده برضه يا صلاح؟ صح. الصراحة يعني لا. وهو انا هلحق حتى؟ ده انا فاضل لي في الدنيا 20 يوم كل الحكاية. بتفكر في شي حاجة؟ معلش معلش معلش يا صلاح معلش، لازم تتحمل الصدمة. انا جيب لي حد. حيلك بقى، هو انت اللي هتموت ولا انا؟ مفيش حياة بعد في حد. اخرس اخرس خالص، خلينا نفكر بهدوء في المشكلة دي. اصلها مشكلة ملهاش حل. يا بني ادم ورانا حاجات كتير لازم نعملها، مفيش قدامنا غير 20 يوم بس. حاضر اديني سكت اهو. يا سلام بس لو كانوا 25 يوم بدل 20. اشمعنى؟ اصل بقى اخويا الترزي متفق وياي خلص لي البدلة الجديدة اخر الشهر، مش هتلحق تتعايق بيها. مع انها كرموضة وبفتحة من ورا. صلاح الفتحة على روحك بقى. اسمع، اهم حاجة دلوقتي ان سوسن ما تعرفش حاجة عن الحكاية دي خالص. حكاية البدلة؟ لا، حكاية العشرين يوم اللي فاضلين لي في الدنيا. ليه؟ اولا اصلها مش هتصدق. طول عمرها تقولك دي اوهام ووسوسة، وحتى لو صدقت هتقعد تصرخ وتعيط، ما تعرفها بقى وهتقرفنا بقى. هم ستات كده، انما احنا رجاله. رجاله. مش عايزين حاجه تعطلنا عن اعمالنا. اعمل ايه؟ هو المده لعبه يا ابني، مش في ترتيبات لازم تتعمل؟ هات ورقه وقلم اوان. اهو اكتب عندك اولا الجرايد والجنازه والفقهاء. الجرايد والجنازه والفقهاء. ثانيا الارض. الارض ده فيلم حلو قوي جاني. شفت محمود المليجي لما مشي كده؟ اخرها بقى. ايه يا عم، انا قصدي ارض اشتريها يعني. ليه هتزرع قط؟ ازرع ايه تراخر؟ الارض اللي هتساويني الى الابد. طب وانت عندك فلوس تشتري ارض ولا مليه؟ على العموم في اراضي بيبيعوها بالتقسيط. عايز بالتقسيط المريح، هدفع ربع الربع والباقي على 20 يوم وربع. تقسيط مدى الحياه يعني. ايوه اكتب. ثالثا اوراق الشركه اللي عندي لازم اسلمها. لا دي بسيطه، المهم سوسن. دي هي دي العقبه الكبيره اللي هتخليني ادرجن ولا موتش. ما تموتش ازاي بقى؟ هو ليه بعياد؟ اصلها غشيمه ساذجه هبله، ما تعرفش حاجه ابدا في الدنيا. حقه واختها كده قفش. عبيطه جدا لدرجه انها دايما متفائله. تخزير فكرتها كويسه قوي عن الناس وعن الحياه. شوف الغباوه، شوف مش عارفه الحقيقه. ما اقدرش اسيبها لوحدها بالشكل ده في مواجهه الحياه. امال هتعمل ايه؟ لازم اعلمها كل حاجه. امتى بقى؟ في ظرف ال20 يوم دول. تعلمها ايه؟ ان تفكيرها يبقى اسود. صح، متشائمه. تمام، تنظر للدنيا بمنظار اسود. طب والنضاره السوداء دي موجوده كمان روحها عندنا؟ هعلمها شويه اقتصاد. الناس كده فاكر لازم تبقى ست بيت تعتمد على نفسها. اصلك طول عمرك مدلعها وبتقوم وحدك بكل العمل. انا فعلا كنت راجل صابون، بس من هنا ورايح اخوها بقى لازم سوسن تتعلم كل حاجه. التدبير المنزلي، الطبيخ، لازم تنزل بنفسها السوق تشتري كل حاجه وتتخانق وتدافع عن نفسها عند اللزوم. ايوه، خصوصا ضد العصباج اللي ناوي تخلفه ده. اهو كده، عشان اسيبها بقى وانا مطمن. وهتلحق تعلمها ده كله في ظرف 20 يوم هتشوف. حسن هيسلم الشركه كل الاوراق اللي في حيازته بما فيها الميزانيه الاصليه. طبعا فلازم نحصل عليها احنا قبل كده. نحصل عليها ازاي؟ نروح البيت. البيت تاني؟ انت لسه ما حرمتش من ايه؟ ما في مره رحت فيها البيت علشان تتفاهم على الميزانيه ديت الا وحصل حاجه. مش بايدي. مره زنقوك في زر وقعدت تفقر فيه لحد ما اتلوح. ما تفكرنيش. اخر مره رحت فيها معاك تهمونا في مخدرات. بونجور مذكور بيه. اهلا تحى هانم. مين دي يا مين دي؟ اخرس، تشريفك هنا شرف كبير للشركة يا تحان. انا جاي لك انت مخصوص. يبقى الشرف اتنقل لي بالتالي يا فندم. والشرف ده طرطش علي انا كمان يا فندم. طرطش ايه انت راخر؟ هي عربية طرش. مين ده يا مذكور بيه؟ ده علي مصطفى، موظف هنا في الشركة. يعني كان بيشتغل عند جوزي؟ ايوه الله يرحمه ويحسن اليه. مين دي يا مين دي مين دي؟ انا اسف الالم في المواجع يا فندم. على العموم انا كنت جاي اقول لك اني رايحه للمحامي بعد الظهر، مش هتيجي معايا؟ ضروري يا توحى هانم. اوعى تتاخر، احسن املص لك ودانك. كان نفسي يبقى لي 10 ودان يا فندم بدل 2 عشان تسلي نفسك بطبل الصبح. ولا كمان وداني يا ست هانم، انا زميلي المرحوم. ما تفكرنيش. يعني كويس كده. مين هو المرحوم ده؟ زميلنا زهني يا مغفل. الله، ايه دي بقى؟ ارمان الزهني؟ ايوه، وبيني وبينك هتنفعنا قوي. يا زهني يا ربي، ما فيش فايده يا صلاح. مش عايزة تتعلم حاجة يا رجليون يا رجليون سوسن سوسن لغاية دلوقتي اخويا انا اللي باكلها هدومها وعلقهم. معلش بكرة تتعلم. بكرة امتى بس؟ لا بتعرف تنظم البيت ولا بتشتري حاجة ولا بتطبخ حاجة. هو ننسى نهار لما عملت لنا السمك بالمبيد بدل الدقيق؟ ولولا انا لحقتكم وعملت لكم غسيل معدة. نعم ده انت جريت عشان تلحق نفسك وسبتنا مرميين في الارض. على العموم انا ابدا منكم. اشمعنى؟ عشان انتوا لسه هتعيشوا. انما انا خلاص هما كام يوم اللي فاضلين لي في عمري؟ بقوا كام اللي فاضلين؟ مش 17 يوم. ايه بقى؟ عايزنا موت ناقص عمر؟ لا طبعا. حاولت اخويا اعلمها ماسك دفاتر حسابات تتكلم مع الناس عشان تفهم الحياه. مفيش فايده بصراحه. بقى بصراحه كده يا حسن اصل مراتك دي ايه؟ طب ازاي اموت واسيبها كده بقى؟ الله انت بتتلكك. مش عايز تموت ولا ايه؟ لا هو بكيف انت راخر. الدكتور كمال اذا قال افتى. اه كمال صحيح. معادك بعد 17 يوم بالظبط يا حسن. الساعه 11 الصبح خلاص بقت رسمي يا حلو. تزعل اوي سوسن. هتزعل خالص وهتتقهر يا حبه عين. اصلا بتحبني قوي. بتموت في زباليبي. صبر على يا خالص المسكينه دي. والحكايه دي بالذات هي اللي تعباني قوي يا اخويا. ما لهاش حل كمان. يا سلام. بس لو ايه؟ لو اخليها تفرح في موتي بدل ما تزعل. مش ممكن. لا ممكن. ازاي؟ اخليها تكرهني، تحقد عليا، تلعن اليوم اللي اتجوزتني فيه وتتمنى يجي اليوم اللي تخلص مني فيه. طب تعمل ايه؟ اشتمها، اضربها، اعملها بقسوة بندالة. لا لا مش كفاية حتى. مش اسهر، اشرب، العب قمار، اعرف ستات. ايوه يا شيخ يلا خلينا نهيص شوية مار. اخص عليك وعلى اصلك. ليه؟ هو انا ماشي كده برضو؟ الله مش انت اللي بتقول ده كده وكده بس يا ديني يا بايظ. قصدك يعني تفهمها انك كده؟ طبعا. اهي دي بقى اكتر حاجة تنكد على الحياة الزوجية. انت جربتها؟ لا والدتي. طب اسمع. نعم. انا عندي فكرة بقى وعايزك تساعدني فيها. انا من ايدك دي لايدك دي. يوه ده احنا هنغيظها غيظ. وبعد ما تتغاظ اموت انا بقى وارتاح بنفسي. حرام عليكم. اسكت خالص. انتوا عايزين مننا ايه؟ اسكت. انتوا طالعين منين من وسط الضلمه دي؟ اسكت لخنافه. دي شرطك يا استاذ صلاح. وانا مالي؟ مش انت اللي قلت لي نسهر هنا في وسط الطرق؟ تجديد. كانت شوره مهببه. وانا كان عيني. مش الكباري كانت احسن؟ طب انا حمار تمشي ورايا ليه؟ كان زماننا دلوقتي واقفين على الكوبري وصاروخ الهواء الساقع من دول عمال ينقح في جتتنا واحنا اخر انسجام. حاضر يا بيه. حاضر يا بيه. شوف بقى هذا الغف انت هو. دي الفاظ برضو تصدر من دكتور محترم زيك. دكتور ايه؟ ايه دكتور؟ دكتور اشرف، اشرف عاصم. انت صدقتك روديا. عندك حق بقى ده منظر دكتور برضو كده. طب تعالى بقى. والنبي والنبي حرمت يا بيه. شوف في علمكم بقى احنا عرفنا كل حاجه. الله انتوا كمان عرفتوها؟ صلاح مين اللي قالهم ان انا هموت قريب؟ لازم الدكتور كمال ده اذا قال افنى. وعرفنا كمان انكم بتوضبوا للحكايه دي بقالكم كام يوم. وكمان عارفين دي اخرى. الله ده مفيش حاجه بتتخبى ابدا يا اخوانا. خبى على مين يابا؟ امال التربه دي بتبنيها ليه؟ مزاج يا سيدي. انا غاوي تراب. تراب؟ تراب حشيش طبعا يا معلم واخد بالك. فيها ايه لما واحد يبني لنفسه تربه عشان يتوى فيها؟ دي انا واحد يا سيدي ببني مستقبلي. مستقبلك لوحدك؟ لا حيد والله. عايزين تناموا فيها معايا مفيش مانع. حلو اهو كده نتفاهم. بدل ما تعملها لوحدك يا باشمهندس زمنا معاك. وهو المكان اللي ساعه واحد ساعه اربعه. تربه المحب خروف. هو طب انتوا بتبشروا على نفسيكم ليه بس يا جماعه؟ انا شيء وانتوا شيء تاني. قصدك ايه بقى؟ انتوا لسه بدري عليكم ولسه قدامكم كتير. الله طب يبص لنا على اننا لسه صغيرات. ده اللي كنا فاكرينه اهبل. طلعنا احنا اللي هبل. ده تريم عتق قوي. الصراحه احنا ما كناش فاهمينك يا باشمهندس. ما انتوا جهله. احفظ لسانكم امال ما توديناش في داهيه. مقبوله منك برضه يا باشمهندس. شفت الظاهر انهم ما بيجوش الا بالعين الحمراء. مغفلين يا مغفلين. نعم. شوف يا خبر اسود يا غدا. نعم. انا بقى مره ولادي انا بقى مره يا بهايم. طيب طيب طيب. الله اشمعنى هو يعني؟ المعلم يا معلم. فين المعلم ده؟ انت انا. صحيح عذابات هوي اخوتنا معاك. انا اللي اخوتكم؟ امال ربنا بيعمل ايه؟ الله يسامحك يا معلم. ربنا ياخدكم واحد واحد بحق جاهل مصطفى. الله اشمعنى انا يعني؟ وانا يعني وقعت من قعر القفه كيف مال انت؟ انا؟ ايوه انت. حسن ودي ناخدك بظهر ايدي كده وبعدين اروح اغسلها. الله حسن المعلم حسن ولا باين عليه عنيف قوي. جبار ربنا يلطف بينا. كان مالنا وماله بس ما كنا فضلنا بعيد احسن. ابو ورده هو السبب. ايه الباب اللي انت بتهببه ده حسن؟ وبعدين بقى تحب اشرحها يا معلم؟ لا سيبه يا ده عبده الام هتربيه. يا سلام قلبه كبير قوي راجل جبل هيتهز من حشره. امنت بيك يا رب. شوف بقى يا ابني انت هو معلم مدام كشفت الموضوع ومدام كلنا كده في الهوا سوا ايه انا ما عنديش مانع ان لموك في التربه دي. تعيش يا بيه كريم بشار. اه على الاقل بقى نبقى نونس بعض. ده احنا كلنا صبيانك يا معلم بس يكون في علمكم. والنبي يا معلم قبل ما تقول حاجه تاني عايزين في نذر عليا من زمان ولازم اوفيه. ايه هو؟ ابوس ايدك عشان استبارك بيها. طب بوس يلا خلينا اكمل. سلام عسل عسل. وانا والنبي وانا والنبي وانا والنبي من لسه انا كمان. اوه اتفضل ربنا يجعلنا من بركاتك. اتفضل يا صلاح قدم بوس ايدي قبل ما نشطب. نعم اخويا اهو ده اللي ناقص دي مليانه امراض وبلاء وجراثيم. بوس يا بوس كفايه كده. طبعا انتوا عارفين ان العمليه دي هتحصل بعد اسبوعين بالظبط. اسبوعين؟ اه اسبوعين. امال ازاي بتقولوا عارفين الحكاية؟ طبعا انا عايز كل واحد فيكم بقى يكون موظف نفسه قبل الميعاد. حاضر بس نوظف نفسنا ازاي؟ يعني تحضر هدومك توظف الكفن تودع اهلك قبل ما تيجي. الله الله الله لازم عملية خطرة قوي. امال ايه مش موت يا ابني موت؟ موت هموت. الله انتوا خايفين ولا ايه؟ لا لا لا, لا, لا انا بحسب اصلا انا ما بحبش اموت مع عيال. يا سلام قلبه حديد ما بيهبش الموت ابدا. بس حسكوا عينكوا حد يعرف الموضوع ده وخصوصا ساوس. طبعا. طيب مش هنتقابل قبل كده؟ اه نتقابل هنبقى على اتصال ببعض. ايه حد عنده اسئله تاني؟ لا لا لا الساعه بقت كام دلوقتي؟ هذا صلاه 7 صباحا يا معلم. يا نهار اسود زمان سوسن على شابه ولبه دلوقتي. ما هو ده المطلوب. يلا بينا بقى. انت على هيلث التوه يا جبنا يلبكوا صباح حد فيكم يونسنا لحد ما نطلع من منطقه التراب دي. مين؟ صحيح انا ايه الحكايه؟ سوسن طردتني من البيت. وايه اللي انت شايلهم دول؟ ده الحافو ودي بطانيه. ما انا عارفه انا قصدي بتعمل بيهم ايه. انا مش عرفني اهرمتهم في خلقته وقالت لي خد دول معاك لازم عشان تنام فيه. طب كانت حدفتني بسرير وهتفضل ماشي بيهم في الشارع كده. طب اعمل ايه؟ تعال عندي. عندك فين؟ في البيت. ليه هو بيتكو ما فيهوش لحاف؟ لا فيه طبعا. امال عايزاني ليه بقى؟ نتكلم شوية. قديمة قديمة انا فاهم الحركات دي كويس. حركات ايه؟ انت فاكراني سهل؟ ده انا مفتح قوي ده انا وعر. انت قصدك ايه من الكلام ده؟ انت عارفه كويس طبعا عايزاني اجيلك البيت عشان نقعد سوا وبعدين كلمة فضيحة في هدوتة وهوب تضربي عوافي على اللحاف والبطانية. انا بس ده بعدك دول لسه جداد يا اختي. لحاف ايه وبطانيه ايه؟ انا عايزاك انت شخصيه. تعملي بيا ايه؟ محتاجالك. ما هو عايزك ضروري. لا انا كده كويس. اصلي واقعه في مشكله ولازم تساعدني فيها. هو انا اقدر اساعد نفسي حتى. خلاص نحط همنا على هم بعض وبعدين ونقعد نحل بقى. بس انا مشكلتي ملهاش حل. امال انا اعمل ايه؟ انت برضو اسمك راجل انما انا ست. وهو انت ست بعقل؟ ده انت في منتهى الست. ومن يوم ما مات جوزي وانا ماليش حد. انا وحيده وحيده وحيده. بس اصل يعني وحيده وحيده وحيده. الموضوع ده بقى اصل وحيده وحيده وحيده. طب خلاص بقى كفايه وحيده واحده. ايه ده بتشخط فيا يا حسن؟ لا ما اصل انا كمان دلوقتي وحيد وحيد وحيد. حلو قوي نحط وحدتك على وحدتي عشان محدش فينا يبقى وحيد. انت شايفه كده؟ اه يلا بينا. لا لا لا لا لا سيبي اسبقيني انت وانا محصلك. ليه بس؟ هشوف صرفه الاول في اللحاف والبطانيه دول وبعدين اجيلك. طب ما تجيبهم معاك. لا بلاش لحسن عينيك تزوغ عليك. انت يا فندي يا استاذ يا استاذ. نعم في حاجه شويش. ايه البطانيه اللي انت شايلها دي؟ دي بحطها تحت اللحاف لما باجي انام. وايه اللحاف ده؟ ده بحطه فوق البطانيه لما اجي انام. انا بسالك بتعمل ايه باللحاف والبطانيه دول؟ بتغطى بيهم لما اجي انام. ما انتش عارف تجاوب. انت اللي مش عارف تسال. المسروقات دي واخدها منين؟ هي خلاص بقت مسروقات. رد على السؤال، بتوع مين دول؟ بتوعي. اثبت. ما اقدرش. يبقوا مش بتوعك. اثبت. وبعدين بقى بصراحه بقى شويش اصلا انا معذب. اثبت. الله، هو مفيش فوقك غير اثبت. اثبت. طب فين بقيت العفش؟ لسه هتنقله؟ لا لسه هشتريه. ده تخبط في الاقوال. يعني معقول واحد افندي زيي هيسرق لحاف وبطانيه؟ هو معقول واحد افندي زيك يمشي في الشارع شايل لحاف وبطانيه؟ الثانيه برد. البس بلطو. انا حر يا اخي. في واحد غاوي يلبس بلطو، واحد غاوي يلبس بربطوز، انا بقى غاوي البس لحاف. اوه، ايه اللي بتعمله ده؟ ايه، في قانون يمنع ان انا البس اللحاف على دماغي كده؟ لا، تبقى تسكت بقى. عندك حق. كبسه. في قانون يمنع ان اشتبه فيك؟ لا، تبقى تيجي معايا الاسم. كبسه. ها، يعني ولعت بينهم الفتير. يوه، واتخانق هو وسمسن وطردته في الشارع. المهم وافق انه يجيلك البيت. طبعا، وحفضل وراه لحد ما خدلك منه الاوراق اللي انت عايزها يا حبيبي. لا، اوراق ايه بقى؟ امال ايه؟ انا عاوزك تلفيه لحد ما يبقى زي العجينة في ايدي وبعدين نقرصه. لا، ساعتها بقى هيبقى سهل عليك اقناعه انه يخش وياها في اللعبة كلها. لعبة ميزانيات الشركة. اه، وبكده بقى يبقى حزبناه تمام، وحيعرف اني لو غرقت هيغرق ويايا. اقوم امشيه زي ما انا عايز. بس الخوف من سوسن وصلاح. فتيله تانية مظبوطة من ايدك الحلوة دي تفرق بينه وبينهم نهائي. من عيني. بس تساعدني. انا تحت امرك، بس اوعي تطلبي مني ان اروح بيتهم ده ابدا. ليه؟ كل مرة يحصل لي فيه حاجة. اخر مرة اكلوني سمك مقلي بمبيد الحشرات. انت لسه فاكر. عجبك؟ عجبك اللي حصل ده؟ ما هو كله منك انا ولا انت يا بجح؟ انت اللي بيجح وبايظ كمان. ولا ما كنتش تروح لوحدك عند واحدة ارملة لوحدها في البيت؟ انا رحت لها بصفتي زميل وصديق المرحوم جوزها. بس انا قلت لك ما تروح. طبعا، عشان تروح لها انت يا ند. انا ولا انت؟ يا عينك يا جبيرة. الولية وقع في مشكلة وطلباني عشان احلها. تحشر نفسك انت ليه؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده بقى؟ هي بنفسها. ابدا، دي كانت عاوزاني انا. انت؟ ايوه انا، وحضرتك فرضت نفسك علينا بكل صفاقة. كذاب. اذا كانت هي قالت لي كده بعظمة لسانها. توها؟ طبعا. انت متأكد؟ انا عمري كذب عليك يا حسن. يعني ايه بقى؟ كان بتقول لي انا كلام وبتقول لك انت كلام تاني؟ الظاهر كده يا حسن. طب معناها ايه دي؟ انا الحكاية دي ما تهمنيش. امال ايه؟ انا اللي مزعلني انك تتهجم عليا وتنزعني قلمين واحنا في بيتها. وفيها ايه يعني؟ واحد بيربي صديقه، انا حر في تربيتك بالطريقه اللي اشوفها. وتضربني ليه؟ هو انا مراتك يا احمد؟ اسخم. ازاي؟ لان الراجل مننا لما مراته بتغلط او تنكد عليه عيشته ممكن يطلقها ويشوف غيرها. ايوه ده صحيح. لكن افرض صديقه بقى هو اللي غلط، يقدر يطلقه ويشوف غيره ببساطه كده؟ لا طبعا، هي الصداقه دي لعبه. يبقى الاحسن في الحاله دي ان الواحد يرقع الصديق اللي حيلته ده علقه تمشيه عدل عشان يظل محتفظ بيه. نعم نعم. يعني طول ما احنا اصدقاء يبقى لازم تاخد على دماغك وانت ساكت. حيلة بقى. ايه، هو انا هلاقيها منك ولا من مراتك؟ سوسن، ما تفكرنيش. بقيت انت عمال تضرب فيا من ناحية وهي عمالة تعزق فيا بالمقشة من الناحية التانية. عندها حق والله. عندها حق ليه؟ عايزها تظبطك في بيت واحدة ست تانية وتسكت. وهي مالها ومالك؟ مالها ومالك ازاي؟ انت ايه؟ جبلة؟ ما عندكش احساس؟ الله، هي مراتي انا ولا مراتك انت؟ والله صحيح، الله، دي مرات انا صحيح. لكن هي ايه اللي وداها عند توحة؟ عشان تظبطنا طبعا. طب وعرفت عنوان البيت منين؟ صحيح، دي عمرها ما زارتها قبل كده. وش عرفها اننا هنكون هناك في الوقت ده بالذات؟ لازم توحة هي اللي قالت لها. طب وتقول لها ليه؟ زي ما قالت لنا كلام وقالت لك انت كلام تاني. غريبة. طب قصدها ايه كده؟ تكونش عايزة توقع بينا توحة. بس مش معقول. على رأيك توحة مش بتاعت كده ابدا. دي ساذجة. طيبة. دي هبلة حتى. دي ملاك. دي بريئة. غلبانة فعلا. وحيدة. الله. هي كانت بتقول لك كده. وضعيفة. دي ده نفس الكلام اللي قالته لي. ايه؟ بتتكلم جد؟ طبعا. بس فهمت. ايه؟ اسمع صلاح. نعم. الست دي بتشتغل علينا احنا الاتنين. لا يا اخويا عليك انت لوحدك بس. اشمعنى يعني؟ علشان انا عارف نفسي كويس. مفيش ست في الدنيا تقدر تبص في الاسم. على رأيك. بقى ده منظر ده. يعني انت المنظر؟ لا لكن طمعانه في فلوسي. فلوسك وانت لقيت هاكل؟ لازم بقى عشان مركزي. مركزك حتة موظف حقير في الشركة وحيترفض منها بإذن الله عشان ما بيروحش شغله خالص. دول زمانهم رفدوني خالص. يبقى حد مصيبك على ايه حصل؟ بس انا فهمت. ايه؟ اكيد شافت هي حاجة مش قادر اشوفها انا في نفسي. حاجة مش قادر تشوفها في نفسك؟ أوه. تكونش الحسن اللي في ظهرك يا حسن. يجوز كده. طب انا بقى حوريها الحسنة الكبيرة اللي في كعب رجلي. النبي تتلهي تتلهي. ده انت لو غسلت رجلك مرة هتروح الحسنة دي على طول. المسألة اخطر من كده يا ابني. انت بتقول فيها دي ست خطيرة خطيرة جدا. خطيرة فعلا. بس توحى توحى ما كانتش كده ابدا. دي تغيرت تغير كامل. فاكر لما كنا بنقابلها مع جوزها زهني؟ زهني الله يرحمه. الله زهني. انت بتعيط على ايه؟ على سوسن. احنا بتوحى دلوقتي ولا سوسن؟ اصلها هتبقى زيها بعد ما اموت. وانت برضو هتقارن سوسن بتوحى؟ ما هي توحى كانت كويسه الاول برضو. لا لا لا سوسن حاجه تانية. ما تضمنش. انت وحظك بقى. نفسي اعيش لحد ما اشوفها هتعمل ايه بعد ما اموت. يعني ايه مش عايز تموت بعد 14 يوم؟ هم لحقوا هم لحقوا هم لحقوا ب 14 يوم يا راجل يا ضلالي. امال يعني هم 15 وانا بخنصر منهم يوم لحسابي؟ 14 يوم بس يعملوا ايه دول؟ والله هو ده اللي موجود بقى. حرام عليك. عايز اموت واسيب سوسن لوحدها عشان يجرى لها اللي جرى لتوحه ده؟ امال هتاخدها معاك؟ فلا الله ولا فالك. طب هتعمل ايه؟ بس مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ مراتي لازم تتجوز. ايه؟ وش معنى مذكور به يعني؟ هو ده اصلح انسان لسوسن. ايوه بس ده سنه كبير شوي. وماله؟ مش احسن ما تتجوز واد صغير طايش؟ طيب انت شايف ايه في اخلاق مذكور بيه؟ ممتازة. مش عرب؟ انا نظرتي ما تخدش ابدا يا ابو صلاح. ايه انت هتقولي؟ ما تنساش ان سوسن كمان متعودة على مستوى معين من المعيشة ما تنزلش عنه ابدا. يا سيدي يا سيدي ما هتبقى تورثك. اوه هو ده اللي مخوفني اكتر. ليه؟ هتلاقي نفسها على الحديدة. ومذكور بيه عنده فلوس يعني؟ 100% ده طول عمره راجل شيك انيق لارج. هي دي كل الحاجات اللي مطلوبة في زوج سوسن؟ لا ما احنا لازم نتحرى عنه كويس الاول. ازاي؟ نشوف ماضيه امواله بيشرب ولا لا صحته شكلها ايه سنه كام سنة. الله الله الله ليه ده كله؟ عشان نعرف هيعيش قد ايه يا اخي. يا سيدي الاعمار بيد الله. انا ما بقولش حاجة. امال ايه بقى؟ لكن افرض ان اتجوزها من هنا ومات من هنا راخ. اخ يبقى مقلب. هتقعد المسكينة بقى تاخد في مقالب كده طول عمرها؟ لا طبعا كفاية انت طلعت مقلب. افتح دوسيه باسم مذكور بيه حالا ومن النهاردة هنبتدي الشغل. حاضر يا سيدي. بس في حاجة انت ناسيها. ايه؟ سوسن. مالها سوسن؟ مش لازم يكون لها رأي في زوج المستقبل ده؟ نعم نعم ده من حقها بقى. والله عال قوي. انا عندي ستات تقول اتجوز ده وما اتجوزت ده ده نقطم رقبتها. طيب مش لازم سوسن تحبه الاول؟ تبقى قليلة الادب. لا هتتجوزه وراه. ولو تتجوزه لكن لازم تحبني انا. طيب على الاقل تعجب بيه. مفيش مانع بس ما تعجبش بيه قوي يعني. لكن هتعجب بيه ازاي فجأة كده؟ لا بالتدريج. انت هي بتشوفه خالص؟ ما هم ضروري يتقابلوا مع بعض يا اخي. لوحدهم؟ اغرف. يتقابلوا قدام عينيا طبعا. طب ايش ضمنك انها هترضى تقابل؟ اقنعها. تقنعها ازاي؟ دي غضبانه منك وقاعده عند اختها من ساعه الحكايه. اجي على نفسي وصالحها يا سيدي. هتقفل الباب في خلقتك. نشوف. المحل ده شيك وظريف قوي والفرقه اللي فيه بتضرب مزيكا جميله جدا. يا سلام مزيكا ترقص لوحدها. عاوز ترقص يا حبيبي؟ يا ريت يا روحي. ارقص مع توحة. اشمعنى توحة؟ عشان تعرف بمقام التفاح. تفاح ايه؟ ما تاخدش بالك. قوم نرقص يا حاج. اقوم يا شوشن؟ قوم يا اخويا ذوق الخيار. خيار ايه؟ ما تاخدش بالك. يلا يا حاج. لحظه واحده شوشن. نعم. تحب ترقص يا حبيبتي؟ ده انا اتمنى يا روح. طيب عندك مذكور بيه. يلا بينا يا توح. سوسن هانم ممكن تشرفيني بالرقصة دي؟ ايوه اتفضلي. تعالى. اي ما تشدنيش كده لحسن اقع. قوم بقى انت كمان. انا وقعد يرقص معاه وهو حاطط يده على كدها. وبعدين فضلوا على كده لحد ما المزيكا خلصت والمحل شطب. وماله؟ وماله ايه؟ ده مجرم مبصبصاتي خاين. مش ده اللي انت عاوزاه؟ انا عشان يحبها ويتجوزها. قدام عيني كده كده احسن ولا من وراك احسن؟ لا دي ولا دي. الله، اما عمرك غريب يا سوسن. ما هي شرطك المهببة، قلت للراجل من دول يحب يحرش معدته بالخيار عشان يحس بعد كده بطعم التفاح. ده صحيح. تفاح ايه وخيار ايه؟ اديني خلاص بقيت بدنجان. بلاش، اعملي اللي انت عاوزاه بقى. ما انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة مش عارفة. وكل ما بص واشوف مذكور وهو بيرقص معاها الدم يضرب في نفوخي وابقى عايز اطبق في زمارة رقبته. ايه العقد يا اخي؟ عقد طبعا، واحد يرقص مع امراته، مالك انت؟ مال ازاي؟ في مراته يا صلح. وده جوزها. جوزها؟ جوزها منين بقى؟ الله، انت مش قلت ان ده اصلع واحد يتجوزها بعد ما تموت انت؟ يعني لسه ما اتجوزهاش رسمي. ويتجوزها رسمي ازاي بني ادم وهي لسه على ذمتها؟ زي الناس، يبعت امه وابوه يقابلوني الاول عشان نتكلم في الموضوع، ويتقدم هو بكل ادب ويطلب ايدها مني. انت بتخرف، دي تقاليد، تقاليد لازم نحافظ عليها والاصول ما تزعلش. يطلب ايدها منك انت بعد ما اموت طبعا؟ يوه، وما عايز ايه؟ المفروض ان يطلب ايدها منك انت دلوقتي. يقدر؟ ده انا كنت اشرحه. جرى ايه يا حسن، هو كلام عيال ولا ايه؟ بحبها صلاح. بحبها وبتاع ايه يا راجل انت؟ كلها امور دنيويه ثانيه. انت بتجنن كل ما احس ان مراتي هتبقى في احضان زوج ثاني بعد موتي. ساعتها مش هتحس بحاجه ابدا. عندك حق، الحسد والغيرة دي مسائل سفلية ملهاش وجود في العالم الآخر. دي موجودة في عالمنا احنا بس، انما فوق بقى هتلاقي الحب والحنان والأخوة والتعاطف. يا سلام، مشاعر علوية كلها نبل وسمو ورفقة. صدقني يا حسن، فوق هيعجبك قوي. اه والله شوقتني للموت يا صلح. مكتوبالك يا عم، صبرت ونلت. اي والله عقبالك يا صلح. مش دلوقتي يا اخويا. لا لا، انا مستنيك فوق، هعمل حسابك، احجز لك مطرح جنبي. يا اخي فالله ولا فالك. اتلهي، حق عليا اللي عايز اخدمك. ما بلاش تسيب المهببه دي يا سيدي بقى. دي تيجي احنا في سوسن دلوقتي. سوسن؟ سوسن دي ايه دي؟ راسك؟ ما انا عارف، انما دي كلها حاجات دنيويه فانيه. انا اهتماماتي دلوقتي اكبر من كده بكتير يا استاذ، كلها اهتمامات علويه. انا بفكر دلوقتي فوق فوق. وايه المانع انك تخطب لها واحد قبل ما تموت؟ ما تتجوز تتجوزه، دي مسائل كلها سفليه. شوف، الاحسن برضه لينا نتجوزها بمعرفتنا بدل ما تحتاج للمسكينه زي بعضه. احنا مش رشحنا لها مذكور بيت. راجل عظيم، بس لازم نعرف ميولها ناحيته ايه. هتتجوزه ورجلها فوق رقبتها. طب يا سيدي، يمكن هو ملوش غرض. هو الحمار ده هيلاقي زي سوسن. المهم اننا نقنعه بكده. ازاي بقى؟ انا عندي فكره. ايه هي؟ نخليها هي اللي تقنعه بنفسها. سوسن تقنعه بانه يتجوزها هي؟ جاك اوى، مش هترضى طبعا. لا، ما هي مش هتبقى عارفه انها بتكلموا عن نفسها. مش فاهم. تعالى بس نقابلها وانا فاهمك كل الحكايه. ايه موجود؟ وش يا صلاح؟ هو الاستاذ صلاح معاك كمان؟ يبقوا جايين يخلصوا عليا هما الاثنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا وسهلا. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ ضروري حسن هيسالك عن الكلام اللي انت قلته لمراته. هذه المواقف اللي ما احبهاش. خليك جريء ولا تتلخبطش. يعني كلها شر؟ مال دماغك مذكور فيه كده متربطه. اهو ابتدى. اصله كان ماشي في الشارع مستعجل، ما خدش باله ان دماغه اتخبطت. اتخبطت؟ اتخبطت ايه؟ مش شايفه طويل قد ايه؟ اتخبط في بلكونه. لا حلوه دي. خلي مره بقى، ما خلي بالك لحسن البلديه تاخدك مخالف. ظريف ظريف قوي. شايفه التريقه؟ طب وكنت مستعجل رايح على فين بقى ان شاء الله؟ ابدا، انا كان عندي ميعاد وبعدين. ولحقت الميعاد يا ترى؟ هو في الحقيقه بقى. والميعاد كان مع مين؟ مع واحد. واحد؟ واحد ولا واحدة؟ ودي تهمك في حاجة؟ إذا تهمك في حاجة، هل يعمل من دول يا نمس؟ اطلع من دول. عارفين المعاد كان مع مين يا أخوي؟ مع مراتي زاوسن. ايه؟ هو انت فكر نقفل ولا ده عصافير؟ هيظهر المسألة هتقلب بجنب. ولا يهم. ما انا كنت عارف انها ناس هتقابلك. ايه؟ عارف؟ طبعا عارف، ده هو اللي موظف الموضوع ده كله. ارجوكم ارجوكم، مفيش لزوم تلعبوا باعصابي كده. سلامة اعصابك، خد سيجارة. انا مذكور في قدر. عندنا كام مذكورة يا راجل؟ يا راجل اقعد، دي سوسن دي تستاهل كل خير والله. اقعد اقعد. شوحة ايه الحبارة؟ الظاهر كنا فاهمين غلط، الراجل جاي وقصده كل خير. يعني انت شايفه كده؟ ودي احسن فرصه تكلمه فيها عن الميزانيه اللي عنده في البيت. وتجر رجله في اللعبه الكبيره، فاهم؟ ايوه. اما اخش اعمل لكم القهوه. عقبال الشربات باذن الله ان شاء الله قريب. شربات ايه يا جني؟ ايه مش لما اشوف الاول رايه فيها ايه؟ طب ما تساله، دي خطوة عزيزة قوي يا باش مهندس. الحقيقة مذكور بي انا كنت جاي اكلمك في موضوع كده. انا كمان نفسي من زمان اكلمك في بس موضوع. بس الموضوع بتاعي محرج شوية. ومن سمعك والله. لا لا لا لا تقعدوا تتعزموا على بعض ما تتكلموا بالمفتشر فيه. انا بس اصلي مش عارف ابتدي ازاي. بالطريقة اللي تعجبك. طيب شوف بقى. بصراحة بقى انت في عندك حاجة تهمني امرها جدا. عندي انا؟ فين؟ في البيت. انا؟ هي هي هي مفيش غيرها طبعا. يعني حضرتك عارف انا بتكلم على ايه؟ طبعا هي المسائل دي بتستخبى يا دكرور. تأكد يا باشمهندس انه في ايدك انك تساعدني وفي ايدك انك توديني اللومان. وانا ما يهونش عليا اوديك اللومان. يبقى هتساعدني مش كده؟ الحمد لله. ده الواقع في سوسن نشوشته. ايوه لازم مقابلته معها جابت نتيجة. ها قلت ايه بقى يا ابو علي؟ هو احنا بديك الساعة يا دكرور ولا يعني هيجينا اعز منك يا ابو الدكرير؟ حلو حلو نخش بقى في الموضوع. هيطلب ايدها منك؟ مش هاين عليا دي مراتي يا صلاح. هو عسلكن هو كلام عيال ولا ايه؟ شوف بقى بدون لف ودوران كده انا عاوزها. عايزها؟ الحق يا صلاح ده بيقول عايزها. مش قلتلك مش قلتلك هيطلب ايدها؟ انا عارف يا مذكور بيه انك الانسان الوحيد اللي يستحقها. اتقل شويه مال اتقل ما بينرقش كده مال. لكن لازم تعرف ان في غيرك كتير اتقدموا وكانوا عايزينها برضه. غيري؟ زي مين؟ معرفش انما هو غيرك وخلاص. طيب طمني واحد ابوك. المدير المدير كلمك عليها. المدير الشركه؟ ايوه طبعا طبعا طلبها. خبر اسود. هو المدير وبس اللي اتكلم عنها. اسأل صلاح. ومية وكاس هي المية ملهاش حد يعني. دي نقطة. وفرجتها للمدير؟ ايه اللي في الادب دي بقى؟ افرجها له ازاي؟ هي فرجة دي ما بتخرجش من البيت ده خالص الا للشديد القوي. دي تساوي تقولها الماظ. انت هتقولي طيب بقى علشان نبقى ناس عمليين قولي تاخد فيها كام؟ ايه قصدي يعني تتنازل عنها في نصيب كام؟ الله الله دخل في المهر في المهر. 5000 جنيه كويس؟ نعم. طيب نخليهم 7000. انت بتتكلم ده؟ طبعا. كويسين كويسين يا معلم كويسين احنا هنلاقي. لا لا لا انا مش ممكن ابدا اتنازل عنها لحد لولا بس ظروف معينه هي اللي اضطرتني لكده. طيب انا عندي اقتراح. ايه؟ ما تخش معايا ونبقى شركه فيها. نهارك اسود شركه وفيها ايه؟ صدقني دي عمليه تكسب ده. وبعدين بقى؟ دي كلها فوايد. اسأل مجرب. انا بيني حبطعه الرجل ده. طيب بلاش بلاش بلاش ارجوكم ومن غير زعل. اهو كده تعدل. طيب يا سيدي انا مستعد اتحمل مسؤوليتها الواحد. بس والنبي والنبي تحافظ عليها كويس. ما تخافش. والنبي ربنا خليك تحطها جوه عينيك. هقفل عليها جوه الشنطة بالقفل والمفتاح. تكتم نفسها الله يخرب بيتك. ايوه عشان اخفيها خالص. يا راجل حرام عليك حرام عليك يا عامل فيك ايه بس. خلاص يا سيدي اول ما تلاقي معالي هوضبها بمعرفتي واقدمها لاعضاء مجلس الاداره. تقدمها لاعضاء مجلس الاداره؟ انتوا هتعينوها ولا ايه؟ انت راجل نجل صحيح. يا اخي تحيرتني انا مش عارف ارضيك ازاي. اخص عليك. وانا اللي كان امل انها تبقى امانه في رقبتك بعد ما اموت. بس كده؟ حاضر اعتمد عليا يا ابو علي. صحيح طبعا مذكور انت تؤمر. قولي اجي معاك تديهالي دلوقتي؟ حيلك اديهالك ازاي وانا موجود؟ طيب تحب امتى؟ بعدين بعدين. لا لا اسمع فاضل لي كام يوم يا صلاح واموت. ها تحسب كويس ولا لا؟ انا احكي كويس قوي. هو فاضل 10 ايام. بعد 10 ايام كلام شرف؟ عيب ده احنا رجاله بنتكلم. 10 ايام يعني 10 ايام. ودكتور كمال اذا قال افنى. يا سيدي اذا كان على 10 ايام بسيطه استنى. يبقى اتفق. والفلوس اللي تطلبها تحت امرك. هنيل بيها ايه بقى؟ يلا بينا يا زول. يلا بينا يا اخويا. السلام عليكم يا مذكور بيه. السلام عليكم يا هريم. مع السلامه. مع الف سلامه. عملت ايه يا مذكور؟ عرفت اكلفته تمام. طب والنتيجة؟ هيسلمني الميزانية الحقيقية اللي عنده في البيت بعد 10 ايام. وازاي الوقح مذكور ده يعمل كده؟ يظهر فاكرني من اياهم. يغزلك وتسكتي له؟ اسكت له ده انا بصحته. ها وقلت الحسن على اللي حصل ده؟ لا لسه ما قابلتوش. لا لازم تقولي له. انا بقول بلاش لحسن يتكت في جناية. وماله يودي نفسه بداهية عشان واحد زي ده؟ المفروض انه يعرف حقيقة اصحابه. عندك حق. انا هقول لحسن وزي ما تيجي تيجي بقى. بقى عاوز تخطب مراتك لواحد اسمه شين شين؟ ده اسمه الفني اختصار الاسم شاكر شكري. ده ممثل. وفيها ايه؟ بس ده ممثل مشهور. ما هو علشان كده اخترته. لانه مشهور. مشهور بانه شهم ونبيل وشجاع ومستقيم. هو ده احسن واحد. احسن واحد ينفع لسوسن بعد ما موت انا. بس دي شخصيته في الافلام وفي الحياة كمان. ما احنا كنا تلامذة سوا. خد اقرا. ايه ده الدوسيه بتاعه؟ انت لحقت عملت له ملف؟ طبعا كل واحد عامل له ملف وانا بلعب. وريني يا سيدي. حط شين شين نجم شركة افلام مين مين، يعني افلام الموسم الماضي وبطل ها ها ها حلقات حرامي الحلة. حرامي انت تعرفه كويس؟ اقول لك كان معايا في المدرسة. مدرسة ايه؟ مكتوب عندك زملاء في سين سين سين سين. يعني ايه؟ ساقطين سوا سبع سنين. الله ما شاء الله، معرفة وثيقة جدا. مش بقول لك طول عمره واد شهم وعلى خلق وزي ما بتشوفوا على الشاشة كده بالظبط. بس بعد ما اشتهر بقى وبقاله معجبين ومعجبات يمكن يعني ابدا ابدا ما اتغيرش ابدا. مش عرف قابلته بالصدفة ديك النهار في النادي. اول ما شافني راح واخدني بالحب وبسني وطلب لي شين كاف. شين كاف؟ اه شاي كشري. هو كله بالرموز كده. هي دي طريقته. ليه بقى؟ راجل عملي ما يحبش يضيع وقت، مشغول دايما، يتكلم بالشورت هاند. واللي زي ده طبعا بقى عنده فلوس. يوه ما تعدش. قال يبقى هو ده انسب عريس مراتك. ربنا يجعله من نصيبك يا سوسن يا بنت حفيظه. وهنشوفه ازاي ده بقى؟ دلوقتي في النادي. يلا بينا على النادي. اهو اهو هو اللي هناك ده. فين؟ انا مش شايف غير لمة كبيرة هناك. ما هو بقى هو في وسط اللمة دي. طب ما نستنى شوية لغاية ما يتفض المولد ده. مش هينفض ابدا، عمره ما بيمشي وغير حواليه الزحمة دي. معجبين؟ معجبين ومعجبات وصحفيين ومصور خاص ومنتجين ومخرجين. تعال نروح له. تعال تعال شوف بقى، شوف بقى اول ما يشوفني بقى شوف هيعمل ايه بقى. اصله بيعزني اول. هيعمل ايه يا خي؟ هتسأل يا ابني هتسأل. يا شاكر يا ابو الشكاكيك. خد بالك خد بالك بقى. يلا يا واد انت من هنا. الله ده بيعزك بشاك. ده مش هو يا سيدي، مش هو، هو لسه ما شافنيش. عاوز حاجة يا جدع انت؟ هو كلمتين بس مع شاكر شكري. اسمه الاستاذ شاكر شكري. قول له بس ان انا هنا، خليه يبص لي. انت مين؟ حسن الشيمي. صورة استاذ شنشين لو سمحت. صورة يا جماعة. قول له ايوه. ما تحبتش ليه يا اخينا؟ انا؟ ايوه اصلي اصلي ما طلعتش في الصورة. وانت؟ انا؟ اهو. يا شاكر يا شاكر استنى شوية يا استاذ شنشين يا استاذ. اوه في حاجة يا لمعي؟ واحد عاوز تعرفك. اسف انا ميم جيم. بيقول لك انه مرهق جدا. الله عندي الف طه نون. عنده اكستريير طول النهار. اخس الله يكتبها. الصوره يا استاذ شنشين كله يضحك. ايوه يلا بينا يا اخويا. الله بلا فضايح. لا يمكن لا يمكن. مش عارفنا يا شاكر. ما خدش بالي. انهي فيلم من افلامي عجبك يا شاطر؟ انا مش معجب، ده انا زميلك. وبيقول ان اسمه حسن الشيمي. انا فاكر حاجه زي كده. بقى مش فاكر كتاب الشيخ قله. قله ايه؟ الله يخرب بيتك. مش فاكر الجلابيه والقباب وعم مبارع بتاع الذره. بص ما تفضحناش. طب فاكر لما ظبطوك بتسرق وانت لامك؟ ازيك يا ابو علي؟ او كده تعالى بالحضن يا راجل. يا حرام الوزه. عايز اتكلم معاك شويه يا شاكر. من عينيا. يلا بينا نبعد عن الزحمه دي. صوره كمان والنبي يا استاذ. اوف انا تيه الف تعب قوي. مش كده يا اخوانا؟ اخر واحده بس. اوكي كله يضحك كله. والله العظيم ربي ربيني انا يا شيخ. روح رب شعرك رب دقنك. ايوه عشان تبقى هيبي كده. طب تعالى بقى اوعى تمد ايدك علي. الكلام اللي قالوا علينا ده يا سوسن انت قلت يا صلاح؟ بالشرف ما قلت حاجه. لا انا عارفاك اكبر واحد بتاع نميمه في البلد. ده هو انا. ايوه قال اننا مش لاقيين ناكل وان هو اللي بيصرف علينا وفاتح لنا بيتنا. انت جبت الكلام ده منين يا حاج؟ من المصادر الخاصه بتاعتي. والله العظيم كذب. ده انت اللي طلعت عليا اشاعه اني بحب مراتك وعاوز اتجوز. انا؟ هي حصلت؟ والله العظيم ما حصل. والنبي كذاب. زي ما قلت انك اضطريت تتجوزني بعد الفضيحه. انا قلت كده؟ ده كذب والله العظيم كذب. شنشين ما بيكذبش ابدا. ايه شنشين قال لك كده؟ طب هو اللي قال لي على كلام صلاح ده؟ غريب. هو كمان اللي قال لي انك انت بتقول عليا كده. مين ده؟ شنشين. وانتي؟ شنشين. وانت؟ شنشين. الو استاذ صلاح. الو اهلا اهلا اهلا استاذ شنشين وحشني. ايه اخبار سوسن هانم والاستاذ حسن؟ وحياه ابوك ما تجيب لي سيرتهم ابدا. ليه؟ ماسكين في خناق بعض ومصممين على الطلاق. صحيح. طب وانت؟ يا عم انا بعدت عنهم خالص وماليش دعوه بيهم خالص ولا بمشاكلهم دي. مالكش حق. مش كفايه الاشاعات اللي بيطلعوها عليا كده؟ طب يبقى خلينا نشوفك. باي باي دلوقتي. الو سوسن هانم؟ مين؟ انا شنشين. اهلا وسهلا. ايه الحكايه اللي سمعتها دي؟ حكايه ايه تاني؟ انت متخانقه مع حسن؟ ما تفكرنيش. مش طايق اجيب خلقته خلاص، بكرهه بكرهه. وهو فين دلوقتي؟ ساب البيت وماشي. لا حول الله، انا جايلك حالا. شين شين وصل. اتفضل. مبعيطيش، وفر دموعك دي. اوفرها ازاي بس؟ هاتي بيها شهادات استثمار. ده ايه الخفة دي؟ انا قصدي يعني ان دموعك دي خسارة لجوزك، ما يستاهلش. بقى انا يقول علي ان اتجوزني بفضيحة؟ الاصل واطي، وانا حذرته قلت له عيلي حسن ما تقولش كده، مفيش فايدة. ده غير كمان اللي قاله على صلاح اعز اصدقائه. حقه، دي جملته خرمت ودني. قال ايه؟ في علاقة بينك وبينه؟ مع اني صلاح ده طول عمره شهم ونبيل وحتة سكرة. لا ما يغركيش، ده جدع ندل بيشيع في كل حتة انه بيصرف عليكم وانه هو ولي نعمتكم. ده حسن هو اللي ولي نعمته. حسن ايه بقى؟ ما انت كنت مغشوشة فيه اهو، اسأليني انا عليه. انت مش خلصت منه خلاص؟ لسه تكة صغيرة يا شين. لا لا لا لا، مين؟ حسن؟ ازاي حضرتك؟ وحشني يا ابو علي، كنت لسه بشكرها فيك والله دلوقتي حتى اسالها. انت هتقول لي وانا جاي مخصوص عشان احذركم الجدع اللي اسمه صلاح ده. ده كلمني النهارده وقال لي كلام. قال لك ايه بقى بالصلاه على النبي؟ مين منور يا شين شين؟ لو ان المنفضه دي يا حسن والنبي. خد ايه؟ الله، خليت العصايه اللي معاك يا صلح. طبعا خد انت المقشه دي بقى. لا لا لا لا لا، عصايه ومقشه ومنفضه ليه؟ لا ابدا، اصلنا هننفض السجاده بس. ما هي نظيفه اهي. لا دي مش نظيفه ابدا، استعنى عسى بالله. اي اي اي صوت الهانم. يا بتاع الشيخ قله. اه اي اي اي اي، واحده من نمتي بقى خد. اي اي اي اي. شاكر شكري الشهير بشين، اشطب. ده انت كنت هتوقعها حته وقعه. وانا علمي بقى انه هيطلع كده؟ مفيش عريس جه من ناحيتك عليه الطلا ابدا. وانا اجيبه منين ده؟ ما هي دي العرسان اللي موجوده في السوق. انت اللي خيبه اصلا، مش عارف تنقل مراتك عريس عدل. طب نقلها انت يا حدق، انت بتقول فيها. طب اديني فرصه. فرصه مين؟ هو القدر مديني انا فرصه؟ كل اللي فاضلي من العمر ايام معدوده ليك عليا يا عم. قبل ما تنتهي الايام المعدوده دي اكون حضرت لك العريس المنتظر. ايه؟ في حد معين في ذهنك؟ ايوه. مين؟ ام علي الخطبه. صباح الخير يا واد علي. امك هنا؟ امي؟ اه. عاوزها في ايه؟ شغل، جاي انفعها، جايب لها فلوس بدل ما هي قاعده تنش كده. وهي امي برضه بتشتغل؟ هنضحك على بعض يا بنت، انا عارف وكل موظفين الشركه عارفين انها بتشتغل. ايوه بس انت عارف طبيعه عملها ايه؟ حلوه قوي قوي طبيعه عملها دي. عارف يا اخويا عارف. دي سمساره قد الدنيا. يعني سمساره عقارات يا خي؟ دي خضبه. لا، اسمها سمسار الجواب. سمسارة خطبة، المهم انها ضروري عندها فاتورة عرفان كويسين، عاوزين ننقي منهم عريس محترم. ليه؟ انت هتتجوز؟ لا، انت هتفتح مخك معايا احسن لك ولا لا؟ لما انا مفتح اهو. وهو انا برضه لما اتجوز او ما ادور على عريس. امال عاوزه لمين؟ لواحدة يهمني امرها قوي بس كده. المحل كله تحت امرك يا ابو صلاح. طب انت اهل امك بقى؟ يا مامي مامي مامي. ها. مامي ده ايه؟ ما تساعدي يا دمار. طيب ياما. ايوه كده، صاروا بانوا على حقيقتكم. خالته ام علي، خالته ام علي. قول لي قابله. ايه الواحده اللي انت عاوزاها لعريس دي؟ بنت بنوت ولا مطلقه؟ اصلها تفرق في المقاوله. لا بنت بنوت ولا مطلقه. امال ايه؟ متجوزه. ايه بقى؟ حسن زميلنا في الشركه بيدور على عريس لمراته. ايوه سوسن. طب نفسي اعرف ليه؟ قلت لك ما تسالنيش السؤال ده ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع، هات بقى الصور دي وزريس العطا على العريس منهم. ايه؟ هجيب لامك الحلاوه. لا وما تنسونوش انا كمان. ابقى اقسم مع امك. سلام عليكم. اما حكايه غريبه، انا لازم اقول لمذكور بيه على الموضوع ده. طب شوف دي بقى، شوف الصوره دي، باين عليه دمه تقيل. طب يا سيدي دي قصير اوزع، وده عينيه مدخمسه، وده مناخيره معوجه. شوف بقى ده ما تقدرش تقول فيه ولا كلمه. جسم رياضي، شكل مقبول، شيك، كله شباب. كحيتي ما عندوش فلوس. مش عرفك باين من صورته اهو. يوه بلاش وحيات ابوك، بلاش يا سيدي. سيب دي. ايه رايك في دي؟ اهو ده دكتور، عين، شباب، جمال، وفوق كده كمان غني بس مبصبصات. والنبي ايه؟ النوع ده ما ينفعش مراتي ابدا. طب وده؟ لا. وده؟ لا. وده برضه لا. لا بقتلع على شونك علي بقى. ولا واحد من دول دخل مزاجه؟ لا، هي امك ما عندهاش فاتوره عرسان تانية؟ ثانيه ايه؟ دي احسن فاتوره عندها، دي بتجر منها بقالها 20 سنة. خلاص قول لها مش عاوزين النهارده. طب اسمع اسمع اسمع ايه؟ انا عندي عريس، انما ايه لقطه ايدي على كتفك، بس اوعى اجيب لهم سيره لاني انا اللي جايبه. قصدك ايه؟ يعني العموله بتاعتي انا. انت بتشتغل لحسابك كمان ياض؟ يعني ساعات كده بدك من وراها، هو الواحد يلقط رزقه. طب مين هو العريس ده؟ فهمي بيه مدير الشركه. مدير الشركه بتاعتكم؟ ده راجل طيب قوي، ونعرف انه من زمان بيدور على عروسه. مفيش مانع نعاينه. صدقني صدقني مفيش غير هو ده. فهمي بيه المدير شخصيا. وهو يبقى زيتنا في دقيقنا بقى. بس اقابله بأني وش ده؟ ده انا بقالي اسبوعين ما بروحش الشركه. ساعتها هخليك تقعد في بيتكم بقى على طول، ويديك علاوه كمان. بس ده راجل كبير. احسن يا راجل احسن، شبعان من الدنيا وملوش تطلعات نسائيه، وسوسن محتاجه لواحد زي ده. طب ما اتجوزتش قبل كده ليه؟ وماله؟ مش احسن ما سوسن يبقى لها ضره؟ ظبطته مره بيكح ويعطس وحالته بالبلاء. يا سيدي زمانه تعالي. يمكن عنده مرض كده ولا كده، ومش ناوي يعمر في الدنيا زي حالاته. دي حاجه بتاعت ربنا بقى يا سيدي. دي حاجه تجنن. حرام عليك، انت عايز سوسن تقوم من نقره تقع في حفره؟ طب نعمل ايه؟ ايه العمال؟ نعمل له تحليلات طبيه عشان نعرف هيعيش قد ايه. الكلام ده بعدين، المهم دلوقتي انك تقابله وتقعد وياها كم مره لحد ما تملى دماغه، وبعدين تعزمه عندكم على الغدا. وافرض شاف سوسن وعجبته، هيخطبها منك على طول. انت مجنون؟ لا، ما انت مش هتفهمه انها مراتك، هتفهمه انها اختك. فهمي بيه ما اكلش كويس. ليه بقى؟ ده رابع طبق بياكل فيه. عيب يا سوسن كده. انا فعلا عمري ما اكلت الكميه دي كلها. تسلم ايدك يا نعمه هانم. انا اللي طبخه يا اخويا مش هي. ايوه اصلها بتطبخ كويس قوي، وبتفصل كمان، وبترفي شربات. يوه ست بيت من مجاميعه. على الله سترها تغمز بقى. فهمي بيه يحب القهوه دلوقتي ولا بعد الفاكهه؟ اللي تشوفه نعمه هانم. لا ده حسب مزاجك انت. اشرب قهوه دلوقتي زي بعضه. وانا شاي. وانا حلبه. حلبه اخفض الله يكسبي. نادي المصيبه بقى، ده كلام واحده عاوزه تتجوز برضه. عن اذنكم تعالي معايا يا سوسن على المطبخ. لما لم الاطباق بالمره. الله، والصينيه ايه؟ الاستاذ فاهمي مكلبش في طبق اللحمه لسه. هدأ يا شيخ دمها خفيف بشكل. انت واخد بالك بتحب تهزر شويه، لكن ممتازه في الباقي كله. استاذ حسن. افندم فهمي بيه. في موضوع عاوز اكلمك فيه. هيقول اهو هيقول. تحت امرك يا سعاده بيه. انا هخش في الموضوع مباشره بدون مقدمات. غمزت يا ولا غمزت. اتفضل يا فهمي بيه. انا طالب القرب. حلاوتك في مين يا فهمي بيه؟ في نعمه. انا عيان جاني، انا تعبان جاني. ليه دايما شايفك متفائلة؟ اتشق من مال خليك عاقلة، نزلالي تفاؤل ولا سهلة في حال اللي ماهيش عجبان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مش هنسيبك مش هنسيبك، اعرف مين تشيل حبيبك. انت حبيبتي وانت حبيبي. انت حبيبتي وانت حبيبي، وعشان كده مش ممكن اسيبك. بكرة معنا بنفس الساعة، واخدين بالكم بقى يا جماعة. هذه زوجتي، تأليف يوسف عوف، إخراج محمد متولي عوض. لما تكوني راح تلاقوني ايه؟ عيان تاني. مع تحيات محمد مشعل. مش هنسيبك مش هنسيبك، اعرف مين تشيل حبيبك. مستمعينا الاعزاء، انتظرونا غدا مع الجزء الثاني من هذه زوجتي في الثانية صباحا. هنا القاهرة. مستمعينا الاعزاء، نحن دوما نتحاور ونتناقش ونتفاعل، تخرج كلماتنا من قلوبنا وعقولنا إلى قلوبكم وعقولكم، فمن واحة الحكمة اقتطفنا لكم هذه الكلمات والعبارات. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفس إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن جاليا عن البلوى صبورا، وسمتك السماحة والوفاء. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانت كصيام الدهر. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يتبع صيام رمضان بصيام ست من شوال فكأننا صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء ذلك مفسرا في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صيام رمضان لعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين. رواه أحمد والنسائي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، وعن كيفية صيام الستة من شوال فقد اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه لا يكره أن تصام ثاني يوم عيد الفطر، ولا فرق بين أن يتابعها أي يصوم الأيام الست متوالية أو يفرقها بين الشهر كله. مستمعين الكرام، لصيام ست من شوال فوائد عديدة ذكرها ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام والوظائف. من هذه الفوائد أن صيامها يستكمل بها المسلم صيام الدهر. ومن هذه الفوائد أيضا أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص، فإن الفرائض تكبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامة. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يعني من لم يجد ما يخرجه من صدقة في آخر رمضان فليصم بعد الفطر، فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات كما يقوم مقامه في كفارات الأيمان وغيرها. ومن فوائد صيام ست من شوال أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه الله تعالى لعمل صالح بعده، وقال بعضهم: ثواب الحسنة حسنة بعدها. ومن هذه الفوائد أيضا أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكر لهذه النعمة وهي مغفرة الذنوب، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته في شكر النعم، حيث كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وسئل عن ذلك وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله تعالى قد أمر بشكر نعمة صيام رمضان، وذلك بإظهار ذكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر يزيد النعم ويضاعفها، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. مستمعين الكرام، ولا يغفل العاقل عن أن كل نعمة من الله تحتاج إلى شكر، ثم إن التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، فإذا شكر فهذه نعمة ثالثة تحتاج لشكر آخر، فلا يقدر العبد على الوفاء بشكر نعم ربه المتجددة، لأن نعم الله لا تنتهي، فالحمد لله الذي لا تنتهي نعمه ولا تنقضي مننه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك الانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية لكم في فجر ثالث أيام العيد، عيد الفطر المبارك. تحية لكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم فجر هذا اليوم الطيب عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها المستمعون الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمة. ومن أجل هذه النعم نعمة الإسلام، وأيضا من نعم الله سبحانه وتعالى أن أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خير الكتب وخير الرسالات، معه القرآن الكريم كتاب الله في الأرض ودستوره في الأرض. أيها المستمعون الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعم، هكذا دوما ومن خلال إذاعتنا لصلاة الفجر في كل ليلة نستمتع بخير الكلام القرآن الكريم. تعالوا بنا نعيش مع القرآن ونتدبر آياته من خلال تلاوة قرآنيات مباركة لما يتيسر من سورة الفرقان، يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الواحد زكي راضي.